المنسوبون إلى خلاف الظاهر، ونسبوا لعارض كالبدر، نزل بدرا عقبة ابن عمري، كذلك التيمي سليمان نزل، تيما وخالد بحذاء جعل جلوسه، ومقسم لما لزم مجلس عبد الله مولاه سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين، وبعد فأحييكم أبنائي وبناتي الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات، ونبدأ مع حضراتكم من حيث توقفنا في الدرس الماضي. وكل ما نتابعه من الأبحاث في هذا الكتاب ربما إلى أواخره، يعني هي حلقات متوالية تدل لدلالة عملية على أن علماء الحديث حاولوا بقدر الإمكان أن يضبطوا أسانيد وصول السنة النبوية إلى الأجيال جيلا بعد جيل حتى أوصلوها إلينا، وأن الشبه التي تثار والانتقادات التي تصدر من أعداء الحديث هي تتجاهل هذه الدقة التفصيلية في اهتمام علماء الحديث بأسانيد السنة النبوية حلقة حلقة، ولا يدخل في ذهن أحد شبهة إلا إذا كان لم يقرأ هذه الموضوعات في كتب مصطلح الحديث. فكل ما يتعلق بتدوين السنة النبوية وحفظها بداءة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم فمن بعدهم إلى وقتنا هذا متسلسلة العناية، بحيث إن من قرأها لا يجد أصحاب التشكيك أي ثغرة يدخلون عليه منها، والسبب في دخول أي ثغرة هو أننا لم نطلع اطلاعا كافيا على هذه الأبواب التي تضبط لنا سند الحديث ومتنه حتى نتأكد أن الذي صح سنده محفوظ، والذي ضعف أو انتقد سنده كذلك محفوظ، ولا يختلطان إلا على من إما لم يقرأ أو أنه قرأ شيئا يسيرا ولم يحط ببقيتها. فنحن تكلمنا في الباب أو الموضوع السابق لهذا عمن نسب الشخص الذي عرف اسمه وعرف نسبه وعرفت كنيته وعرف لقبه وعرف أبوه وعرف كذلك جده. العنوان الجديد أنه يوجد من رجال الحديث من ينسب نسبة خلاف الظاهر منها. العنوان: المنسوبون إلى خلاف الظاهر. المثال الذي يمكن أن يربط الحبل الآن كالشخص الذي نجد أنه يقال فلان الفلان البدري من الصحابة مثلا، فيفهم من هذا أنه شهد بدرا، غزوة الإسلام الأولى والتي وردت فيها الفضائل الكثيرة. فإذا بنا نجد واحدا يقال له البدري وهو لم يشهد بدرا، وبالتالي يتميز الذي قيل له البدري وشهد بدرا، أو الذي قيل له البدري وقد سكن منطقة بدر بعدما انتهت فيها المعركة وأصبحت موضعا يسكن فيه الناس. وهذا يفرق في معرفة مكانة الصحابي، ويميز كذلك هذا عن ذاك، فهو حلقة من حلقات التدقيق، إن ليس كل راوي نسب نسبة تكون هذه النسبة حقيقية، قد تكون على محمل آخر غير المحمل الذي نعرفه، وهو من شهد بدرا وما ورد في شأن البدريين. وطبعا دي يترتب عليها مسألة ثبوت السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يترتب عليها معرفة الناسخ والمنسوخ، أنه إذا كان الحديث ذا اللي سمعه بدري والذي رواه بدري ولا يتصل، كيف وهم حضروا معركة واحدة؟ فيقال لا، ليس كل من قيل له البدري هو حضر معركة بدر، بل الذي حضرها يقال له البدري، والذي سكن المنطقة بعد يقال له كذلك البدري، ويمكن ألا يتصل السند عن طريقهم، وهكذا. فهذا هو الباب الذي سيذكر فيه الشيخ السخاوي جماعة ممن نسبوا نسبة إلى هذه الأمكنة أو إلى الصنائع أو إلى البلاد أو إلى بعض القبائل، والأمر فيه ليس كما يظهر منه. وبالطبع الباب ده العنوان: المنسوبون إلى خلاف الظاهر. الشيخ السخاوي لا يحصيهم، وإنما هو ينبه إلى وجود هذا النوع في الرواة ويذكر أمثلة. وأنت على اطلاعك تجد هذه الأمثلة، لأنه عشان يبقى كتاب قواعد ما يبقاش مشتمل على كل تفاصيل الرواة، وإلا يتحول إلى كتاب في علم الرجال. فهذا هو الموضع أو الموضوع الذي سيذكر فيه الشيخ السخاوي من نسب إلى خلاف ما يظهر من نسبته. والباب أنا حسب يعني مراجعتي ليه وجدت أنه هو في معظمه ليس فيه إشكالات، إلا يعني أن يأخذ الشخص فكرة ويبدأ يستوعب، وممكن المراجع تساعده. لكن في هنا في الأول 2-3 نسبات فيهم يعني ايه عكعكة شوية أو يعني عدم وضوح، بحيث تلاقي كلام السخاوي. أنا لما بديت أحضر كده، وطبعا المشايخ اللي هم بيساعدونا بالحاسب كانوا في المعرض وكده، الشيخ محمد لازم يكنس المعرض وينظفه قبل ما حد يعمل فيه حاجة وكده، وبرضه الشيخ عمرو كان بيسافر الراجل يقطع الفيافي. فالمهم وجدت ان هما الاسمين اللي في الاول دول فيهم يعني غموض، بحيث ان تطبيقهم على التراجم والاسانيد فيه صعوبة. لكن بعد كده لما قلبنا الصفحة هانت المسألة شوية. فالشيخ دلوقتي هيقرا، يعني الشيء اللي موجود ممكن ايضا الشيخ محمد او الدكتور محمد الفهيد اللي هو صاحب تحقيق الكتاب، برضو المراجع اللي هو عمل الرسالة وحقق الكتاب في جوها ما كانتش زي الآن، يعني طلعت كتب كان ممكن تساعده لو هي موجودة. فالرجل بيتعب نفسه جدا عشان خاطر يصل أقصى ما يمكن، لكن ما كانتش الكتب في إيديه. وطبعا عدم وجود الكتب في إيديه أما تيجي تقيسها بينا احنا هنا مثلا في مصر، تلاقي فرق برضو بين السماء والأرض، ان هم رغم ما نقول انهم مفتقدين عن الكتب او حسب ما روحنا ولقيناهم، احنا هنا كنا افقد من الكتب. انا لم ارى كتاب تهذيب التهذيب الى ان حصلت على الدكتوراه، لانه ما كانش الا نسخه مثلا في المكتبه الازهريه عشان مطبوع في الهند قبل انا ما اتولد، و نسخة تانية في دار الكتب، وعشان تحصل على الكتاب تروح وتقعد وتستعير تعمل استعارة بالمجلد، وعبل ما يجيبوا لك المجلد ويرجعوه منك يعني اليوم يدوب ما تقدرش تشوف الكتاب قدامك ال 12 جزء عشان يعني تاخد فكرة، ولا ما كانش. أيضا لسان الميزان ما كانش في إيدينا، تعجيل المنفعة اللي هو في رجال مسند أحمد ما كانش في إيدينا، كان معانا كتاب اسمه خلاصة الخزرجي وطبعته القديمة مجلد واحد، وهو مختصر ل 12 جزء بتوع تهذيب التهذيب، ولا نملك غيره. تقريب التهذيب طبع شيخنا الشيخ عبد الله عبد اللطيف بعد احنا ما سجلنا دكتوراه وكنا مقربين نناقش، وطبع الكتاب بعد ما ناقشنا طبع الكاشف بتاع الذهبي، ولم تكن طبع بالطبع مخدومة بما يساوي طبعة الشيخ عوام الحالية، وإن كان فيها ما ليس في طبعة الشيخ عوام، لكن هكذا كان فيه ندرة يعني في المراجع. طبقات ابن سعد طبعا كانت الطبعة الأوروبية، وهي تنقص 1000 ترجمة يدوب عن الطبعة الكاملة، وما كانش معانا إلا كده. فيعني بالإمكانات دي تلاقيها تكتفه برضه، ما يقدرش. زائد نفس المطبوع ده عايز المحروس اللي مع الشيخ محمد عشان يطلع لك الحتت اللي انت ما تقدرش تقراها. فالشيخ ابن حجر نقرا في الإصابة يقول لك الرجل ده ابو حنة وابو حنبلة موجودين في الصحيح، تقدر تدور عليهم في الصحيح فين بقى؟ ما تقدرش تصلوه في الصحيح إلا إن كان يا إما قاري الكتاب ومفرز يعني التراجم وكلام من ده. ومع ذلك لما طلع الحاسوب وطلع لنا لقينا إن مش مطابق للي هنا، فأصبح المسألة يعني إيه فيها صعوبة الوصول للمعلومة حتى لو الكتاب تحت إيدك. تفضل مولانا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر شيخنا ولنا والحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: المنسبون إلى خلاف الظاهر، ونسبوا لعارض كالبدر نزل بدرا عقبة بن عمرو، كذلك التيمي سليمان نزل تيما وخالد بحذا أجعل جلوسه، ومقسم لما لزم مجلس عبد الله مولاه وسد. قال الإمام السخاوي رحمه الله: المنسبون إلى خلاف الظاهر، وأفرد عما قبله. أفرد عما قبله اللي هو المنسوبين نسبة حقيقية لأبيه أو لجده أو لأمه حسب التقسيمات اللي السابقة، واللي سبقت نسبة إنه فلان ابن فلان، لكن الموجودة دي نسبة إلى بلد، يعني ما هيش راجعة للأب والأم فقط، لا، فهي ولذلك يفرقون بينها، بين نسب الراوي وبين نسبته. فنسبه اللي هو أبوه وأمه وجده وكده، ونسبته يعني ما نسب إليه. والشخص إما أن ينسب إلى قبيلة، وإما أن ينسب إلى طائفة، وإما أن ينسب إلى صنعة، وإما أن ينسب إلى بلد، وإما أن ينسب إلى مذهب كالشافعي والحنفي والحنبلي والظاهري وهكذا. وأفرد عما قبله لكونه في الأنساب خاصة هناك في الأعلام. في الأنساب التي ليست جزءا من نسب الشخص من فلان ابن فلان. وإن تشابه في المعنى، هذا تشابههم في المعنى يرجع لإيه؟ قال يرجع إلى أن الكلمة ممكن أن تكون جزء من نسبه اللي هو أبوه وجده كده، ويمكن أن تكون نسبة ليست داخلة في نسبه ولكنها متعلقة بشيء منفصل عنه وهكذا. ونسبوا أي المحدثون بعض الرواة إلى مكان كانت به وقعة، أو إلى بلد أو قبيلة أو صنعة أو صفة أو ولاء أو غير ذلك. اللي هم دول السبعة أو الستة اللي هيتكلم عنهم السخاوي، هو ذكرهم هو دلوقتي. أو غير ذلك، وقعة أو بلد، قبيلة، صنعة، صفة، ولاء. حكاية الولاء دي يعني هو مش منسوب اصلا، ولكن لو ولاءه اللي يعرف بقى تاريخ القبائل وكده يعرف ان هو لو واحد يعني جاء في قبيله ليس منهم لا ابا ولا اما ولكن تحالف معهم، فلما تحالف وعاش يعني بينهم مثلا يصبح يقال له زي سيد جد سيدنا البخاري لما قيل له الجعفي، فيقول الجعفي مولاه، معناته مش هو من الجعفيين اللي هم القبيلة، لا، ده هو جاورهم وتحالف معهم إن أنا أنصركم إذا احتجتموني وأنتم تنصروني إذا احتجتكم. وكان قبل ما تيجي المواريث الشرعية كان الولاء ده يورث إلى هذا الحد، كان قوي يعني. فهيجي يقول برضو حكاية اللي هو نسب ولاء أو غير ذلك مما سيذكره هو. أو غير ذلك ما ليس ظاهره الذي يسبق إلى الفهم منه مرادا، بل النسبة لذلك لعارض عرض وأمثلة ذلك كثيرة. أيوة. فالأول كالبدر. كثيرة يعني لا أقول لا مش محسن. ومثلا احنا عندنا واحد اسمه سعيد بن الربيع الهروي، هو من رجال التهذيب، فالظاهر لما يقول له الهروي ان هو من هراه اللي هي البلد، فيقول لا ده الرجل ده كان بيبيع تاجر قماش، والقماش ده بيصنع في هراه، فلأنه يتاجر في الثياب التي استوردها من هراه قيل له الهروي. وكتاب ذم الكلام للهروي، الهروي ده هو اللي من هراه، والتفريق ان ده بسبب صنعة القماش وده بسبب النسب، فالهروي ده هو كتبه في ترجمته كده انه هو لبيعه الثياب الهروية وليس هو من هراه، وهو من رجال البخاري. تفضل. الأول كالبدر لمن نزل أي سكن بدرا أي كعقبة بضم المهملة ثم قاف بعدها موحد بن عمرو بن أبي مسعود الأنصار الخزرج الصحابي، فإنه فيما قال إبراهيم الحربي إنما سكنها خاصة. هيكاد بقى قال فلان دي عشان يحدد، هي تختلف، الذي يحدد لك ان ده كذا وده كذا يختلف. ولذلك مثلا الامام الواقدي صاحب المغازي يترجم لناس على ان هما في الصحابه وكده، ويجي ابن اسحاق يخالفه. ليه؟ لان الواقدي له روايه وابن اسحاق له روايه تانيه، وده يقول ليس كذلك وده يخالفه بسبب اختلاف الرواية التي وقعت لكل منهم. ويجي ابن هشام مثلا صاحب السيرة يخالف ابن إسحاق وهكذا. ونحوه قول ابن سعد عن الواقدي إنه نزل ما أما يقول ابن سعد عن الواقدي، يعني يبقى الكلام للواقدي وابن سعد راوي فقط له. إنه نزل ماء بدر فنسب إليه إذ ليس اللي هو عقبة بن عامر البدري. نعم. عقبة بن عامر. نعم. الأنصار الخزرج الصحابي ويقال له البدري. نعم. فهذا يشتبه إنه حضر غزوة بدر، ولكن قالوا لا أو دام قالوا له البدري لأنه سكن منطقة بدر. إذ ليس بين أصحابنا اختلاف في أنه لم يشهد الوقعة الشهيرة بها. ده الكلام ده كلام الواقدي. هيجيب بقى الشيخ السخاوي اللي وافقوا الواقدي من أصحاب المغازي. مين تاني يا مولانا؟ وكذا قال موسى بن عقبة. موسى بن عقبة هو من جمع من رواة المغازي، ويقولون إن مغازيه أصح من مغازي الواقدي. الواقدي ده واحد يقول لك ده كذاب، واحد يقول لك متروك. فالحافظ ابن حجر العراقي، هي الحافظ ابن حجر هنا هيقول وإن كنا نرى أن الواقدي ضعيفا فنقبل قوله. نقول له طب ليه ده؟ بقوله ده كذاب. قال ده هم اللي كذابين، لأن ما هم ما يعرفوش يجيبوا الأقوال ويرجحوا. فتحس تلاقي واحد في إذاعة يقول لك الواقدي كذاب، وفعلا لما تفتح الكتاب تلاقي في ترجمة الواقدي إنه موثوق بالكذب، لكن هو نفسه اللي قال كده، محدش علمه ان الكذب ده له محامل تحمل بعير فلا تحمل وزر نسبته. يقول لك هو موضوع الحساب داخل في حساب، امال ايه؟ ما يلفظ من قول ذا رخيب عتيد. وكذا قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه لم يشهدها. فأصبح دلوقتي الرواية إني الكلمة اللي ألف هالواقدي وافقه عليها ابن شهاب موسى. لا موسى هو الجامع ويروي عن اللي هو الزهري. فهي دي كما يقولون هي أصح البغاجي، بغاجي موسى بن عقبة. طب هو دلوقتي وافق الواقدي، هل هو كذاب؟ تقبل بقى رواية الواقدي لأنه وافقه عليها ثقة، ولا تقول لا ده كذاب؟ قال لا أبل، أنا أقبلها. ولما يثبت أن الواقدي يترجح أنه كذاب يبقى نتقابل. مش انت تقول الذهبي بيقول متروك، احنا هنخلي لك ابن حجر هنا يقول ده ضعيف بس. هنا تقول الله ايه الحكايه دي؟ الحكايه ان انت عايز تاخد كلمه وتبقى شيخ. عم الشيخ مصطفى ما تبقاش شيخ بكلمه ولا بكتاب ولا بعشرين كتاب، تكون بما تعلم وتتاكد انك احط به او بغالبه. ما عدا كده انت بتلقط، والتلقيط دائما ايه؟ يفضح صاحبه. تقدم ولا وهو قول ابن اسحاق وابن معين ثم ابن عبد البر وعبارته. كلهم دول وافقوا الواقدي، يبقى كذاب ازاي بقى؟ اذا كان الواقدي له اقوال في الجرح والتعديل، هو يجرح الناس ويعدله، وهو من اهل الترجيح في الخلاف. قال ما ايه يا اخي الصابونه اللي احنا واخدينها دي؟ قال هي سببها انك انت متلقط، او لقيت حد قال. ثم ابن عبد البر وعبارته لا يصح شهوده بدرا. دي كلهم مؤيدين اذن لما قاله الذهبي الشيخ الواقدي، ليس بين اصحابنا اختلاف. يعني كلمتي أنا مش كلمتي كشخص، لا، إن أصحاب المغادي اللي هم عروة وكذلك موسى بن عقبة وغيره من مؤلفين المغادي اتفقوا على هذا، وهي مسألة رواية مش مسألة اجتهاد. وبه جزم ابن السمعاني ومشى. أما يقول جزم ابن السمعاني يعني لم يقل رأيا غيره، ما قالش فيها قولين. لما يقول قولين نقول طب شوفوا كده وهو بيقولهم قدم مين؟ قال طب ودي تدي ايه؟ قال تقول اذا كان في المسألة قولان وبدأ بواحد فيبقى صدر به كلام ويبقى ترجيح. هما تقرا انت للعراقي يقول لك هذا وبه صدر كلامه، فانت تقول طب ايه يعني صدر بكلامه؟ لا ما ينفعش، ما تقدرش تتعلم كده. تعرف ان اذا هناك رأيان وساق العالم الرأيان وبدأ بواحد يبقى هو يراه راجح. يقول لك يا اخي ما قالش راجح. قالت يا اخي ما انت قريتش حديث ابن مسعود؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام اوصى بقراءة كذا بدأ بابن مسعود، فقالوا ما زلنا نقدم ابن مسعود منذ قدمه رسول الله. فأدي القاعدة هي، يقول لك الله لا هي دي تدخل في المصطلح. المصطلح كله طالع من هناك، بس انت البعيد غشيب. ما زلنا نقدم ابن مسعود منذ قدمه رسول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من كذب عليه كان بيحط أول لبنة في الجرح والتعب ومشي. كن فضيلتك ما مشيتش كده وانت جاي نطط كده في القرن التاسع يا شيخ أيمن، تقول أنا هبقى إمام إزاي؟ وبه جزم ابن السمعاني ومشى عليه ابن الصلاح وأتباعه، فإنه قال لم يشهد بدرا في قول الأكثر، ولكن نزل بدرا فنسب إليها انتهى. وأصبح قول الأكثر هل كلمة قول الأكثر أقوى في الدلالة ولا كلمة ليس بين أصحابنا اختلاف؟ لأن الأكثرية تعني أن هناك مخالفين لكنهم أقل. يقول لك الأكثر لحكم الكل، لحكم الكل حكما وليس حقيقة. لكن لما يقول الواقدي ليس بين أصحابنا اختلاف أقوى من الأكثر، وإن ما كنتش هتفهم النصوص كده مولانا هتبقى بتبلبح كلام وإنت ما انتش عارف. أما ما فهمتش عبارات العلماء ودلالاتها يبقى أنت إيه هتعبي كلام وخلاص. فحكاية الاتفاق أقوى من حكاية الأكثرية، لأن الأكثرية مصرحة أن في مخالفين وإن كانوا أقل. أما حكاية الاتفاق فهي ندرة. طب ما إيه اللي جازمة؟ قال الإجماع، وأصبح معانا إجماع اتفاق أكثرية، ولازم تعرفهم كده. أما تزنق في حاجة تشوف الأقوال يقوم تبقى أنت كده فاهم. أما إذا كان بتعبه بس يا مولانا الشيخ أيمن يبقى ما تتقدمش في الصنعة. وعده البخاري في البدريين كما في صحيحه. ده بقى خلاص قال لك تبواب البخاري شايف ده كله أيمن عليه وهو صحه. قال هو بيعتمد في التصحيح أن سنده هو بهذه الرواية صح. طيب والمخالف؟ قال المخالف ما فيش مانع، أنا مرفضوش، بس أجيب رواية البخاري وخلي واحد زي موسى بن عقبة ده يخلي روايته صحيحة السند زي ما صح سند البخاري. فهناك فرق بين ثبوت الرواية وجودها يعني وبين صحتها بالثقات. فعندما يقول بقى البخاري دي صحيحة انت لف في دول بقى وهات. فالثبوت يتفاوت ويبقى كلام الإمام البخاري كقول. وقد يخالف البخاري لا مانع، لأنه هو لا يدعي لنفسه العصمة. وعده البخاري في البدريين كما في صحيحه، والرواية مذكورة وكل حاجة يعني الحديث يعني. واستدل بأحاديث في بعضها التصريح بأنه شهدها، حديث عروة بن الزبير أنه قال أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو جد زيد بن حسن وكان قد شهد بدرا. فأصبح دلوقتي ما هوش البدري من سكنها، لا ده شهدها. فالبخاري لما قال كده قال يا جماعة أنا معايا سند صحيح بيقول كده، إذا كان حد معاه أصح مني خده. ما فالناس دول اللي قالوا هو سكن بدر هم ثقات، لكن تحقق الاتصال الذي عند البخاري ما تحققش. والحديث يعل اما بانقطاع السند واما بضعف الرواة. فقال يا مغيرة، فذكر الحديث سمعه عروة من بشير بن أبي مسعود عن أبيه. وكذا قال مسلم في الكنى إنه شهدها، ونحوه قول شعبة عن الحكم إنه كان بدريا. وقول أبو القاسم وقال أبو القاسم البغوي حدثني عمي يعني علي ابن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه شهدها. وقال ابن البرقي لم يذكره ابن إسحاق برضو من المؤلفين في الصحابة. وقال ابن البرقي لم يذكره ابن إسحاق في أهل بدر. فهو كل عمدته قال يا جماعة أنا ما أقول لكمش أنا عندي كذا رواية، أنا اللي أنا شفت رواية ابن إسحاق وما لقيتوش فيها. فإن كان عندكم أنتوا رواية لحد تاني غير ابن إسحاق في المغازي خلاص أنا لا أستطيع أن أخطئكم وأنا أقف عندما أعلم. وقال ابن البرق لم يذكره ابن إسحاق في أهل بدر وفي غير حديث أنه ممن شهدها. وقال أبو القاسم الطبراني أهل الكوفة يقولون إنه شهدها ولم يذكره أهل المدينة فيهم. فأصبح شوف بعد الوقت إيه اللي خلاهم ينفقوا كده؟ مسألة الرواية، لأن هذا خبر والخبر لا نطلع عليه، إما أن نحضره وإما أن نسمع ممن تسلسل الإسناد إلى حضرته، ما فيش وسيلة لحد الآن غير كده. ولذلك اللي بيطعنوا في السنة نقول يا عمي أنت دلوقتي بتطعن في حاجة ما حضرتهاش، فلا وسيلة لاطلاعك عليها إلا بالأسانيد. أما تنكر الأسانيد كأنك تقول إن أنا شخصيا مش موجود. إحنا نقدر نقول لك إن أمك ما ولدتكش، يروح بقى يجيب لك شهادة الميلاد، نقول له طب خلاص هي أنت بقى عشان شهادة الميلاد دي، فالذي لم تشهده كيف تنكره؟ يقول لك العقل لا يقبل. يا عم العقل ما على عيننا وراسنا، لكن العقل حاجة ما حضرهاش، استحالة. أنت بتظلم العقل لما تخليه يشهد على عدم وجود شيء وهو لم يشهده. أين عقلك حين ولدت؟ أول ما نزلت من والدتك لم يكن لك إلا قوة العقل بس، إنك أنت مخك مش مشوه وكده، ولما تشرب شوية لبن وتروح معايا أول حاجة تعقلها إن لما تدي لك سديها ترضى، بس هي دي. أي حاجة تانية ما تعرفهاش، بدليل بتتبول على نفسك. أين عقلك حينئذ؟ هل عقلك يقبل إنك أنت تتبول على نفسك؟ يقول ما هو اتنسى بقى البول وبقيت مفكر. وذكره عروة بن الزبير في من شهد العقبة انتهى. وبالجملة فالمثبت مقدم خصوصا. معنى كلمة انتهى إن هو يقول أنا ناقص. تفضل بولان. وبالجملة فالمثبت مقدم خصوصا وفيهم البخاري. حكاية المثبت مقدم دي الأصوليين ينفوا، يعني ما يسلموهاش بالإطلاق. ليس المثبت مقدما في جميع الأحوال. فهناك شخص زي اللي قال أنا فيما رأيت عن ابن إسحاق مش موجود، فيبقى ده مثبت، لكن إثبات إيه؟ فرعي. فكيف تقول إن المثبت مقدم دائما؟ ليس كل مثبت مقدم. فما تخليش بقى عصا موسى كل ما يجي واحد تقول لي يا أخي المثبت مقدم عن النافي. طب ما هو المثبت يقول أنا مبلغ علمي اللي أثبت عليه إني شفت تفسيرة ابن إسحاق، يعني ما شفتش موسى بن عقبة قال لا، ما شفتش عروة بن الزبير قال لا، ما شفتش فلان من اللي عمل قال لا. يبقى الراجل ما قالش أنا شفت فردة واحدة وهو مثبت. فليس قضية مثبت مقدم هي قضية مسلمة في جميع حالاتها. وبالجملة فالمثبت مقدم خصوصا وفيهم البخاري ومسلم، وقد استظهر له شيخنا باتفاقهم على شهود. استظهر له يعني قواه، أو حاول أن يظهر أنه قوي. وقد استظهر له شيخنا باتفاقهم على شهوده العقبة، وأن من شهدها لا مانع من شهوده بدرا. نقول له ده استنتاج، هذا الكلام معقول لكنه استنتاج. يقول لك ما دام حضر العقبة يبقى حضر بدر، كيف هذا؟ وليس كل من كانوا مسلمين حضروا العقبة، فيعني هي قرينة كما يقولون وتصلح للترجيح، لكن إذا جاءت قرينة أوضح منها لا نستطيع أن نقبلها. قال والواقدي ولو قبلنا قوله في المغارة. شوف بقى كلام والواقدي ولو قبلنا قوله في المغازي مع ضعفه. خلي بالك بقى من ضعفه. معنى ضعفه يعني مش ضعيف جدا، وبعد الضعيف جدا الكذاب. فتقول له خلي بالك ده الناس قالت ده كذاب، يقول انتوا اللي كذابين. ان تجمعوا الاقوال الاول وشغلوا عليها الترجيح وطلع الراجل كذاب بعد الحاجات دي ماشي. تقول طب ايه رايك انا ممكن اجيب لك مكان من كتب الشيخ ابن حجر رحمه الله عليه، لان هو بينقل هنا عن الشيخ ابن حجر ان هو يقول متروك. قل له يا عم له تعددت اقواله، واللي تتعدد اقواله انت المطالب بانك تدور مين الاخير، واذا كان الاخير فمن الذي وافقه على هذا القول حتى ترجحه على غيره. هناك وجوه كثيره لاعتماد القول انت مش معاك. فاصبح دلوقتي لما نقول ان الشيخ ابن حجر بيقول ان الواقدي ضعيف فقط نبقى احنا مظبوط ولا لا؟ قال لا احنا بنقول يعني قال في غير كتاب فتح المغيث. طب انت ما دام لسه حصيلتك العلميه يعني هزيله ما تختشي ما تحملش وزن. قال والواقدي ولو قبلنا قوله في المغازي مع ضعفه لا ترد به الاحاديث الصحيحه انتهى. فهو كويس انه ايه ما شددش ضعف الواقدي. قال انا هرده بس هرده على انه ثقه خالف ضعيفا. يقول له خلاص احنا كسبنا انك ضعفت الواقدي، سيبك بقى ترجح ما ترجحش، خلاص ان ابن حجر قال الواقدي ضعيف. يقول لك طب ما تجيب التقريب، ومين قال لك انه التقريب هو كل كلام ابن حجر؟ قال لي اخي ده قايل فيه ان انا هحكم باعدل الاقوال، قال والله قال كده ساعه ما جاي يشتغل الكتاب، لكن لما اقول 12,000 راوي ما انطبقتش الكلمة، يبقى كانت نيته كده الأول. واحد لما يكون ناوي يتجوز الشيخ أسامة، الشيخ أسامة طبعا متجوز أديب، يبقى تصوره إن ده مسألة يعني كده، أما يخش بقى في الغميق يلاقي لا ده موضوع كبير. ثم إن أبا مسعود لم ينفرد بذلك فقد ذكر دخل بقى في حكاية إيه؟ إنه أيضا بعد ما يثبت القول نشوف إذا تفرد أو وافقه غيره. ليه؟ قال لأن سواعي الثقة يتفرد فنقول له أنت شاذ. شاذ إزاي ده أنا ثقة؟ نقول ماشي، لكن دول اتنين حتى من الثقات خالفوه. فأصبحت أكثرية مقابل واحد. ثم إن أبا مسعود لم ينفرد بذلك فقد ذكر ابن السمعان في الأنساب ممن نسب بدريا لا لشهودها بل لنزوله آبار بدر أبو حنة أو أبو حبة. ده أبو حنة ده وأبو حبة لما ترجع أنت للإصابة تلاقي إنه هو يقول إنه في الصحيحين. طب في الصحيحين ساعة قال كده ما كانش الحاسب موجود. أما طلع لنا الحاسب الأحاديث اللي هو في البخاري لقينا اللي هو قال أبو حبة دي في الحديث في صحيح البخاري 349 وحديث 3342 هم دول اللي الحاسب اداهم. فلما فتحنا الإسناد لقينا اللي هو فيه أبو حبة الأنصاري، لا قال بدري ولا قال حاجة. رشيد الدين العطار له كتاب اسمه الغرر المجموعة في الأحاديث الإيه المقطوعة في صحيح مسلم، فذكر إن فيه نسخة من الصحيح فيها أبو حبة الأنصاري البدري. احنا دلوقتي او احنا قاعدين مع حضراتكم نسخ الصحيح البخاري اللي شفتها انا، وهي نسخ موثقه زي بتاعه ارشاد السارد القسطلاني وزي النسخ التي معاه ما فيش فيها البدري دي، لا موجود في صحيح مسلم ولا موجود في صحيح البخاري البدري، لكن موجود الأنصاري، وأيضا أبو حبة ماشي، وأبو حية بالياء. فأصبح النسخ نفسها مش مريحانة. واحد تاني يقول أبو حنة بالنون، وهي موجودة بس مش موجودة في الصحيح، موجودة في التراجم. طب أبو حبة البدري قال دي موجودة بقى في مسند أحمد، وبالتالي ما كانش مفروض أن الحافظ رحمة الله عليه يقول في الإصابة إنها في الصحيح. ليه؟ قال لأنك أنت ما تحول واحد على مثال تجيبه مطابق، فاللي موجود في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بكلمة أبو حبة البدري أو في جايبنا الحديثة، ستاشر ألف وواحد، الجزء 25 من طبعة الرسالة، تلاقيه أبو حبة البدري. فما تجيب مثال هاته مطابق للرسم اللي احنا بنتعلم عليه، لكن تقول ده في الصحيح وانا اروح في الصحيح ما لقيش. فده عصرجوا معانا يعني، ما مش السلام. ومثل هذه يعني المواضع تحقيق القول فيها يعوز انك انت تشوف الكتب وتشوف الاسانيد اللي هيرد فيها الاسم وبعدين تقول. فلقيت ابو حبه وابو حنه وابو حيه ده مش منطبق على روايات الصحيح. اتوجد ابو حبه البدري زي ما احنا عايزينه هنا كده في مسند احمد، الحديث اللي بقول لحضراتكم عليه 16001 الجزء 25 من طبعه الرساله، لكن الموضعين اللي في البخاري والموضع اللي في مسلم الحديث رقم 163. طبعا ترخيمات صحيح مسلم لغايه دلوقتي معصلقه شويه، لكن هو في طبعه فؤاد عبد الباقي رحمه الله عليه موجود رقم كبير ورقم صغير، 163 دي الرقم الصغير، وممكن ما تلاقيهاش قصاد الرقم، لأن هو الشيخ فؤاد ساعة ما كان بيعمل الأرقام دي أنا كنت عايش وكنت عارف بيعملوا ليه كده، ما كانش الإسناد يذكر أبدا لكن المتن بس، فيدوم كالترخيم اللي هو قدر يعمل الارقام دي، لان الجماعه المستشرقين لما تقابلوا معاه وقالوا هنعمل المعجم المفارس وانت ساعدنا بس لازم ارقام، فعمل لهم الارقام دي. لما عمل لهم الارقام قال تطبعوا لي مسلم، قال لا احنا مالنا هم المسلم، احنا ناخد الارقام بس. راح لبتوع الحلبي والجماعه دول اللي هم بيشغلوا قالوا لا يا عم انت هنبيع لمين؟ وبنحاول لغايه دلوقتي في اللي بيطبعوا صحيح مسلم ان يرقموه زي ارقام المحدثين، محدش راضي. طب ليه؟ قال لان هي دي اللي اشتهرت بين الناس ودخلت في الحواسب وكده. طب ما هو انت لو تجرأت وعملتها هتبقى تشتهر. يقول لك لا، طب ما انا هخسر الفلوس، طب اكسب الاخر. قال الاخر ده موضوع تاني. كل اللي قدرت احاول مع اخواننا بتوع التأصيل ان هم اصبحوا يحطوا الرقم ويحطوا، لان سواء تلاقي الاهالة على خمس احاديث، يعني 163 تلاقيها دي وتلاقي مذكور تحتها ثلاث روايات. فالشخص اللي هو لسه بيتهجى في صحيح مسلم يعرف ان هو يقصد دي منين. كل اللي قدرت معهم ان هم يحطوا الرقم ويحطوا على شماله 43 على 2، 43 على 7، 43 على 8، لأنه دول كلهم بدهم الشيخ فؤاد رقم واحد لأنه متن واحد، والمحدثين بيعدوا الأحاديث على السنة. إن واحد غد وقت رضي طبعنا ما فيش فاي. برضو الحديث الطويل في البخاري إن هم هيطبعوا كتاب بقى، خلي بالك ساعة الطباعة دي كان واحد عشان يديك قرش قرش يقدر يتحكم فيه، لم يكن القرش في أيدي كثير من المصريين. وأنا قاعد قدامكم هم كانوا يبيعون بالذرة وبالقمح وبالكيزان، ما فيش فلوس في ايدين الناس، في ايدين الانجليز، والانجليز قاعدين ومش هيمشوا. اما جاي يسلمونا من مستعمر لمستعمر، قالوا يا عم احنا بقالنا 100 سنه ما حدش جه. يعني شوف لما يديك انت مستعمر لمستعمر وانت قاعد مالكش حيله. وخلي بالك هنديك مصر وندي لك امتيازات اجنبيه، انك انت انخنقت واحد فيهم ورحت الاسم، الاسم هيطلعك غلطان مش غلطان مش هيمسكك. ليه؟ لان انا السيد. 100 سنه يا استاذ. تفضل مولانا. ابو حنة او ابو حبة ثابت بن النعمان بن امية بن مرئ القيس صحابي. فما ترجع بقى انت يا ابو حنة ده في طبقات ابن سعد، الواقدي قال اسمه مالك ابن عمرو ابن ثابت يكنى ابا حنة وشهد بدرا. اما انت جايبه هنا ابو حنة وتقول ده بدري نسبة، الا وده بيقول ده شهد بدرا. قال غير الواقدي لم يشهد بدرا. وأصبح كده يا شيخ أيمن تقعد نص يوم أنت عشان تشوف هو شهد ولا ما شهدش. أنا ما عنديش والله وقت، أتمنى لكن ما عنديش وقت. فاللي عندكم من وقت وربنا منعم عليه يشوف لنا الموضوع ده وتحرير الأمر، إنه شهد ولا ما شهد، وهل نسبته هذه لأنه شهد الواقعة ولا لأنه سكن بدر. والثاني كإسماعيل بن محمد المكي. الدار قطني في المؤتلف والمختلف 2580 قال أبو حبة البدري ممن شهد بدرا من الأنصار وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدار قطني يقول لك أنا ميسنة 385، خلي بالك ما تتطاولش علي، يا تجيب سنة زي بتاعها يا تختش. نختش. والثاني كإسماعيل بن محمد المكي. هذا آخر له شغلانته أخرى كده. نسب كذلك لإكثاره التوجه إليها للحج والمجاورة لا أنه منها، قاله ابن معين. هو بقى ما قالوش ابن معين، لم يقله ابن معين. أمال مين اللي قاله؟ قال اللي قاله محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ محمد بن سعد في طبقات ابن سعد. طب ايه اللي جابه لابن معين؟ قال هو ابن معين ذكر الرجل ده وقال لا شيء، يعني شديد الضعف. ورجع في رواية، دي رواية الدوري، رجع في رواية لا مش الدارمي، لا ابن محرز قال قال ليس بشيء. فالداري عباس الدوري تعقبه، هو كل اللي رواه تواريخ ابن معين لهم زوائد عليها، فيحكون قول ابن معين ويتعقبونه. ويسموها دي زوائد الرواية. الدارمي له زوائد، أكثرهم زوائد هو الدارمي، لأنه عالم بالرواية. فيجي هو ابن معين يقول الرجل كذاب، فالدارمي يقول لا الرجل ده مش كذاب، أنا عاصرته وشفته ولا هوش كذاب. طب من بقى اللي يرد الكذب عن واحد يكون شافه يا شيخ سعيد؟ فالدارمي يقول لا، ابن معين يقول كذاب، أنا بقوله قدامكم وأنا بروي عن ابن معين، الراجل ده أنا عايش وهو موجود، وصفه بالكذب ليس ثابت. وبذلك أصبح في رواية الدارمي دي دليل إن يا جماعة مش كل اللي يوصف من عالم بالكذب يبقى كذاب. شوفوا الأقوال، وهي أدي رواية الدارمي. يعني ما نسخش بقى فيه، قال لا مش حكايتنا تسخش، هو نفسه ابن معين بيخالف غيره نتيجة لمبلغ علمه، فانت خذ ما ثبت. لكن واحد يقول لك انا كنت عايش وشايف الرجل ده موش كده، فده شاهد واقع اهي. يبقى ناخد احنا بقى بقول ابن معين انه كذاب، ولا نقول قال ابن معين كذاب ورد او خالفه الدارمي فقال اني شاهدت هذا الرجل وخبرته وليس كذابا؟ العبره بالدليل. فالدوري ده هما تروح انت المكان ده صفحة 37 في الجزء الثاني. قال ابو الفضل، ابو الفضل ده هو عباس الدوري، لان هو عباس بن كذا بن كذا ابو الفضل. قال ابو الفضل وقال غير ابن معين انه ليس بدريا كذا كذا. فنسبة الكلام هنا لابن معين خطأ، وسبب الخطأ ان الكلمة اللي التعقب موجودة في الرواية من زوائد عباس الدوري. قال يا اخي ده بيقول ابو الفضل، قال طب ما تقرا ترجمته يا جدع. قال هو ابو الفضل يبقى؟ قال والله يبقى هو. ولو ما أماكن تانية تعديتهم كم يا عمرو؟ طلعوا 62 موضع في الرواية قال أبو الفضل، قال أبو الفضل، ويجي ردد على ابن معين. فالذي قال إنه ليس بدريا ليس ابن معين، وإنما الدوري قال فيه غير ابن معين يقول إنه ليس بدريا. دورنا على مقصوده، قال غيره لإناه طبقات ابن سعد، محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ ابن سعد. وابن سعد لما جاي ترجم للرجل ده قال قال محمد أو أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري أن فلانا ده ليس بدريا ولكن كذا كذا. ليس مكيا، أنا آسف، ليس مكيا. فأصبح ليس قول ابن معين ولكن قول من خالفه وأشار إليه عباس الدوري بقوله قال غير ابن معين. والشيخ محمد جزاه الله خير كاتب تحته ومؤكد إن الكلام ده مش لابن معين. والسمعاني الآخر قال قال ابن معين، تقول الله السمعاني بيغلط؟ هل في حد معصوم؟ هو رخر قال قال ابن معين. ليه؟ لأنه فتح كتاب ابن معين ليه الكلمة ولا أراش السند. فأصبح هذه الكلمة اللي عند السخاوي هو زيه زي السمعاني. إذا كان السخاوي في سند 900 بيقول كده، ما بالك بقى من اللي هو السمعاني اللي هو 500 وكذا. فكلنا أوردر الخطأ، وعليك أنت الوساقة في دينك. بيقول اسماعيل ابن مسلم. لسه لا، ما جاش اسماعيل ابن مسلم ده. انت اللي مسلم. ده الخلاف في اسمه، هل هو اسماعيل ابن محمد كما قال الشيخ العراقي ولا اسماعيل ابن مسلم؟ ده خلاف، يعني غلطة اخرى. ماشي؟ بارك الله فيك. ما هو هيك الثاني إسماعيل بن مسلم، فاحنا لسه فوق يا عم الحاج. فإسماعيل بن محمد ده ذكروا العراقي بإسماعيل بن محمد. الشيخ بحث في التراجم، وبرضه احنا بحثنا بالجهاد في انه إسماعيل ابن مسلم وليس ابن محمد، وأن قول ابن محمد هي من وهم الشيخ العراقي رحمة الله عليه في شرحه، والسخاوي تابعه. وانت معنى كده انك تخليك صاحب، يعني السخاوي قال لك ولا رأى يغلط يا عم حط. قال الناس جات تدور تشوف التراجم ما ادتهمش ابن محمد ده، ولكن هو إسماعيل بن مسلم هو اللي له الترجمة وتنطبق عليه الكلمة. فضل محمد بن سنان العوقي بفتح المهملة والواو ثم قاف لنزوله العوقة، وإلا فهو بصري. نعم. والثالث كأبي خالد الدلالي نسب كذلك لنزوله. هل بتشديد اللام ولا تسهيلها؟ الدلالي. ايوه ربنا يسهل علينا. ابي خالد الدلالي نسب كذلك لنزوله بني دلان ولم يكن منه. وعبد الملك بن ابي سليمان العرزمي نسب كذلك لنزوله جبانه عرزم بالكوفه ولم يكن من القبيله. وكذلك التيمي. دول ما مشوا معايا، يعني تجيب الترجمه تلاقيها ماشي، الا حنا وحبه ده هو اللي ايه ما قدرناش نطابقها على الاسانيد اللي هو قيدنا بها الحافظ في الإصابة، قال إنه هو روايته في الصحيحين، ما طلعتش بقى في الصحيحين في مسند أحمد. وكذلك التيمي بالإسكان للوزن سليمان بن التيمي بقى ده في قصة هيقولها لك دلوقتي، هو قال لأبوه وأبوه قال له، لأن النسب ده يا مولانا هو ما تتميز وتنفرد به العرب ولا الفرس اللي هم اللي كانوا إمبراطورية الشرق، ولا الرومان كان عندهم حكاية النسب، يعني تنسب إلى قبيلة أمك ما فيش بأس، تنسب إلى أهل الولاء، لكن العرب عندهم النسبة دي لازم تتظبط، ولها ضابط لو الناس أخذت بيه كانت الجرائم الاجتماعية تقل، لأن الرجل إذا كان من عيلة وعيلته معروفة يستحي إنه يعمل كده، وإذا عمل هم نفسهم يجيبوه ويتصرفوا معاه، فأقول لك ده معقدين. لا مش معقدين، العرب ده هي دي اللي كانت مخليها الأخلاق لها أول ولا آخر. أوروبا دلوقتي ينسبون الولد إلى أهل أمه لأن هي المعون الأخير. وكذلك التيمي بالإسكان للوزن سليمان بن طرخان أبو المعتمر نسب تيمية لكونه نزل تيما بالقصر للوزن، لا أنه من بني تيم بل هو مولى لبني مرة، قاله البخاري في تاريخه. أيوه والمكان متحول تحت. ونحوه ما رواه ابن السمعان من وجهين عن ولده المعتمر. خلي بالك ابن السمعان من وجهين دي، احنا في التخريج كله بنحط جزء وصفحة، وانت روح دبر نفسك. العالم يقدر يديك إحالة في التخريج يساعدك على التربية. ليه؟ لأنه عارف الأسانيد. احنا زمان كنا بندرس التخريج انه هو عزو الحديث. الشيخ أيمن عزو الحديث ازاي يا جدعان؟ يا ناس تخريج الحديث الأول حاجة روايته بسنده. قال طب ما هو المناوي عرفه كده، نقول المناوي كان بيعرف تخريج السيوطي مش تخريج البخاري. فما يقول الرجل ده من وجهين، يعني انا شفت الاسانيد، وخلي بالك ده مش متفرد، دول طريقين، فان حبيت تعرضهم هات طريقين ثلاثه، هات ثلاثه عشان تزيد واحد. فالعالم لما يدي لك عزو تستفيد منه، واحد غشيم زي حالاتي اهو كله كوب جزء وصفحه وروح. فده الفرق بين تخريج العالم وتخريج المتعجل. فيديك ولا خلي بالك ده له طريقين، ومن وسيلة التقوية تعدد الطرق. فانت عشان تخرج اعمل كده، ما دمت ربنا انعم عليك بنعمة العلم، اما تيجي تخرج فيد الناس زي كده. يقول قال من ثلاث طرق وقال فلان من طريق واحد، لأن سواء الكتاب اللي يقول كده فيه يتفقد عمل ما يجي الكتاب لحد هنا. فما تقول من طريقين تساعدني، قال مش لو كنت عارف. ونحو ما رواه ابن السمعان من وجهين عن ولده المعتمر أنه قال لأبيه إنك تكتب التيم ولست تيميا، فقال ولست تيميا، فقال أنا تيمي الدار. فأصبح دلوقتي مش القبيلة، وهيكلموا بعض بقى يقول له طب ايه الحكاية يابا، شو بقى هيقول. لكن قد روى الأصمعي عن المعتمر أيضا أنه قال لي أبي إذا كتبت فلا تكتب التيمي ولا تكتب المري بل اكتب القيسي، فإن أبي كان مكاتبا لبجير بن حمران، وإن أمي كانت مولاة لبني سليم، فإن كان أبي أدى الكتابة فالولاء لبني مرة، وهو مرة بن عباد بن ضبيع بن قيس. ابن عباد بتشيل الباء. ابن عباد بن ضبيع بن قيس، وإن لم يكن أداها فالولاء لبني سليم، وهو من قيس بن عيلان. من قيس عيلان، فعلى كلا الأمرين أنا قيسي. شاب يعني الشغلانة انه هو وابوه يقول له قبل ما تموت قل لي انا اروح فين. قالوا ما عادش يقول له حكايه قيسي ليه، قالوا حصل كذا كذا كذا كذا. وانا زرت يعني ناس من اهل نجد عندهم شجره النسب التي ينتسبون فيها، وكنت اشرف على طالبه فذكرت لي اني احفظ نسبي الى عدنان بن قحطان، واعطتني السلسله لحد الان انا كتبتها في السبت اللي انا عامله ده. انا اصلا هي قبلت ان تتزوج واحد، هي استاذه قبلت ان تتزوج واحد مدرس ابتدائي، ورفضت كل زملائها اللي في الجامعة اللي قالوا لي قول لها ان عايزين نتجوز. قلت طب تعمل كده ليه؟ قالت يا شيخ ما لهمش قبيلة. طب وده وطلع ان هو معذرة يعني لا يملك من امور الا انه له نسب. قلت لها طب يعني، قالت انا لو اتجوزت هيهجم علي حد من دول يدخل علي يقتلوني. مسألة النسب ما فيهاش فصال خالص. فشوف الرباط الاجتماعي يحصل ازاي. احنا دلوقتي بندور على حاجة تضبط الاخلاق، تمنع العنف، تمنع الاغتصاب، تمنع كل الجرائم، مش لاقيه لان اللي يعرف هو يروح يقول له كده. عم الشيخ محمود يعجبك. والرابع ومنه خالد هو الرابع نوع جديد. احنا قلنا دلوقتي ثلاثة، ده الرابع بقى. والرابع ومنه خالد بن مهران البصري نسب حزاء بالحاء. ايوه معروف انه خالد الحزاء، والحزاء هو الذي يصنع الجزم او كده يعني. نسب حزاء بالحاء المهملة المفتوحة والذال المعجمة المشددة مع المد، بسبب رجل حزاء أن يحز النعال لكونه جعل جلوسه عنده في دكانه، كما قاله يزيد بن هارون فيما حكاه البخاري في تاريخه، وأنه ما حزى نعلا قط. لكن قالوا للحزاء وإن يمسحها من ما نسب إليه ما فيش فايدة. هذا قال لك تقعد عند الراجل بتاع ما كنت يا اخي شوف لك، انا ما اعرفش. وكذا قاله الترمذي في جامعه عن البخاري. وقال ابن سعد إنه لم يكن بحذاء ولكن كان يجلس إليهم. وعن خالد بن عبد الله الواسطي أنه سمعه يقول: ما حذوت نعلم قط ولا بعتها، ولكن تزوجت امرأة في بني مجاشع فنزلت عليها في الحذائين فنسبت إليهم. رواه ابن السمعان. وهذا قد لا ينافي الأول. شوف ممسوك ما تعرفش، لذلك ما تهربش من مراتش كده، ما كنتش تقدر تهرب من مراتك. دلوقتي تبص تلاقيها مسكينة دارية تجري في المحاكم مش لاقي زوجها اللي ارتبطت معاه وجابت أولاده. ليه؟ لأنها في مكان لا يربط الأنساب ولا يضبط القبائل ولا كده، ضاع. لكن قد حكى ابن سعد أيضا عن فهد بن حيان أنه قال: لم يحذو خالد قط، وإنما كان يقول: أحذو على هذا النحو، أحذو على هذا النحو فلقب الحذاء. معنى أحذو هذا يعني امشي اعمل كده، أيا كان، فهو نسبة لسبب غير الاشتغال بصنعة الأحذية. وكذا كان أبو عبد الرحمن عبيدة بن حميد الكوفي يعرف بالحذاء، فقال ابن حبان إنه لم يكن حذاء، إنما كان يجالس الحذائين فنسب إليهم. والخامس كيزيد الفقيه. الخامس نوع جديد بقى هيجيبوه يشوفون هو كان فقيه ولا لا الفقير. والخامس كيزيد الفقير أحد التابعين، لم يكن فقيرا وإنما أصيب في فقار ظهره فكان يتألم منه حتى ينحني له. والسادس ومنه مقسم ده نوع جديد بعد السادس ده، وتقريبا هو هيبقى الأخير. ومنه لا ولكن هيقول الشيخ السقاوي حاجة تانية إضافة، بس هي خارج عن السادس ده أو ملحق به. ومنه مقسم بكسر الميم وفتح السين المهملة بينهما قاف وآخره ميم، مع كونه مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل فيما قاله البخاري وغيره. لما لزم مجلس عبد الله بن عباس مولاه وسم أي عرف ووصف بأنه مولى بن عباس. بس مجرد كده، لكن ما بقولوش حكاية الولاء اللي كانوا بيعملوها اللي هي تنوب مناب النسب. واعلم ان مما كثر الاشتباه فيه دي بقى اضافه كده من عنده وهي موجوده، يعني كلامه فيها في محله، وذكرها بحسب ما كان في عصره وما زال في عصرنا الان، فهو بينبه عليه. واعلم ان مما كثر الاشتباه فيه وعم الضرر به من ينسب حسينيا لسكناه محله. فطبعا المعروف ان واحد حسيني يعني نسبه ينتهي الى سيدنا الحسين ابن علي. واحد يقول لا انا امي حسنيه، يعني نسب امه يصل الى سيدنا الحسن وهكذا. فقال هل دي تمشي؟ قال لا، ده في حاجه ثانيه. من ينسب حسينيا لسكناه محلا من القاهرة أو بلدا أو غيره. معروفة الحسينية اللي احنا قاعدين دلوقتي اهو في حتة قصاد لا اللي هي على الشمال الأول على الشمال. هو هنا يقصد محلا اللي هو سيدنا الحسين. الحسينية حل عي متصل بالجمالية. وفي معلش تقول الشيخ بيخش السيما والله ابدا، لكن العناوين هي اللي فتوات الحسنيه ده في اللي ما مش في كده له فهي منطقه هنا ناس اهل نخوه يعني وكده، فاللي يعيش فيها يقولوا انه هو حسين وهو ليس له علاقه بسيدنا الحسين علاقه نسب. فيتوهم أنها نسبة للحسين بن علي ويوصف بالشرف. شوف الفرق بقى دي. ولذا كان بعض متقن العلماء ممن ينتسب كذلك يقيد بقوله سكنا. حسيني سكنا، فتعرف أنه يقصد المنطقة اللي هي عند متصلة بالجمالية من قدام باب سيدنا الحسين اللي هو ناحية الجماعة اللي بيبيعوا الحاجات دي، مش من ناحية الشرق، يعني الباب الغربي لمسجد سيدنا الحسين. أو زبيريا لمحل. طبعا اللي عايز يعرف الحكاية دي يعيش مصر القديمة يجيب خطط المقريزي يقراها يبص يلاقي إن هو قاعد فين وكده ويقول لك وليه بين السورين وفين فين السورين دول دلوقتي ما تلاقيهمش هما كانوا موجودين في شارع بورسعيد سور القاهرة وخارج القاهرة. أو زبيريا لمحلة بنواحي الغربية فيتوهم أنها للزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو جعفريا لمحلة أيضا فيتوهم أنها لجعفر بن أبي طالب. أو قرشيا لمحلة تسمى القرشية فيتوهم أنها لقريش. أو جراحيا لمحلة أخرى فيتوهم أنها في أخرى دي أيضا وأخرى دي أيضا ما تفرقش فيتوهم أنها لأبي عبيدة بن الجراح. أو عباسيا للعباسية طبعا هذه كنت عارفين العباسية وفي دلوقتي العباسية الشرقية والعباسية الغربية وإن شاء الله اللي هو من الشرقية أرحم من الغربية لأن هي اللي فيها مستشفى الأمراض العقلية. يقصد العباسة مدينة أبو حماد دي بتاعتكم انتوا دي لكن احنا لينا عباسية احنا لينا عباسية غيرها وما زال يقال لها هذا القول احنا ما قلناش لا يقال ان هم بعضهم يقول ان احنا ننسب الى العباس بن عبد الله يقول لهم لا كشفته الشخاوي او عباسية للعباسية من الشرقية انا ما قلتش لا هي من الشرقية للعباس من الشرقية فيظن أنها من ذرية العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في أشباه لذلك عم الضرر بها فنبه عليها الشيخ هوت وطبعا كده المبهمات دول برضو هي حلقة تانية من علم الايه الأسانيد خلصنا كل اللي معروف له أي حاجة ينتسب بيها فقال حتى بعد ما تخلص كل الحاجات دي الكونة والأنساب والألقاب والنسب وكده يأتيك من هو مبهم رجل أو امرأة أو نساء من قريش فهؤلاء المبهمين والمبهمات برضو العلماء الرجال ألفوا فيهم كتب يقول لك اللي ذكر ده بالإبهام هو فلان أو يقولوا احنا والله ما عرفناش إلا بهذا الاسم فأصبح كان مفروض بقى لما يقول المبهمات هي المبهمات لما نقولها كده تبقى حريمي بس مؤنثة ولذلك يعني ايه الكتب مثلا المبهمين والمبهمات لكن الجمع المؤنث ده يحمل بقى على انه ايه على اسماء. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى المبهمات ومبهم الرواة ما لم يسمى كامرأة في الحيض وهي اسمى ومن رقى سيد ذاك الحي راقم ابي سعيد الخدري راقم ابي سعيد الخدري ومنه نحو ابن فلان عمه عمته زوجته ابن امه. قال الامام السخاوي رحمه الله طبعا بقى دلوقتي الكلام اللي هو بيقوله كده انه هو مبهم الرواه العنوان مش قاصر على الرواه بل ان فيه من المؤلفات في المبهمين دول قاصر على المبهمين في المتن يعني اول كتاب اللي هو كتاب عبد الغني بن سعيد ده الغوامض الاسماء المبهمه اغلبه ان لم يكن كله في المتن فلما يقول هو هنا مبهم الرواه مش مطابق للكلام المفروض يقول المبهمون والمبهمات من رواة المتن والإسناد زي أبو زرعة بن العراقي لما جاء في المؤلف الأخير راح كاتب العنوان كده: المستفاد من مبهمات المد والإسناد. أما يقول الرواة مش مطابق للكلام اللي تحتي، لأن معنى رواة يعني مذكورين في أثناء الأسانيد، بينما كتاب كامل هو كتاب الأول، كتاب عرف اللي هو كتاب عبد الغني بن سعيد الأزد المصري، أحاديثه كلها اللي ذكرها وهو يروي فيه بالإسناد، والكتاب مطبوع اللي في المتن بس، زي اللي هو المثال اللي جابه الشيخ ده اللي هو الحيط وكده. فإذن العنوان عايز يقول: المبهمون من الرجال والنساء في المتن والإسناد. وبكده هيطابق الكتب اللي هيذكرها بعد كده، كتب ابن بشكوال وكتب الشيخ الخطيب لا الثاني اللي هو متوفى 507 ابن طاهر، ايوه ابن طاهر كذلك. فكل هؤلاء عندهم ايه؟ مبهمين سند ومبهمين مد. تفضل مولانا. قال الإمام السخاوي رحمه الله: المبهمات ومبهم الرواة من الرجال والنساء ما لم يسمى بإسكان ثاني، يسمى بقى بسكون السين عشان خاطر ما نحذفش الياء، ما لم يسمى بإسكان ثانيه في بعض الروايات أو جميعها، إما اختصارا في بعض الروايات، يعني أن الإبهام يحصل في جميع روايات الحديث الذي حصل فيه الإبهام، أو أننا نجده في رواية مبهما وفي رواية أخرى مسمى، وهذه الثانية هي التي استعان بها المحدثون على كشف عدد ممن أبهموا أو أبهمنا بأنه الذي أبهمه واحد والذي سماه واحد آخر، وما دام تعددت الرواية أصبح يدفعون الإشكال، لأنه أيضا من أسباب علل الحديث أن يروى الحديث من طريقين على مدار، واحد يبهم وواحد يسمي، فنعوز نرجح هل هو فيه إبهام ولا الراجح التسمية. لكن دي أعم من أن يكون خلاف عن الراوي أو تعدد الرواه ليس بينهم مدار، إما اختصارا أو شكا أو نحو ذلك. وهو مهم، وفائدته وفائدة البحث عنه زوال الجهالة التي يرد الخبر معها حيث يكون تلاقي أنت في المتن ما فيش كده، ما يردش الخبر لجهالة، دم الواقع ثابتة والحكم وكل شيء. فلذلك الكلام كما قلت حتى يتطابق مع ما تحته ألا يقال الرواة فقط. زوال الجهالة التي يرد الخبر معها حيث يكون الإبهام في أصل الإسناد، كأن يقال أخبرني رجل أو شيخ أو فلان أو بعضهم، لأن شرط قبول الخبر كما علم عدالة راويه. والذي يقرأ مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه يجد أنه يروي عن كثير من الصحابة بكلمة رجل، ثم بعد ذلك يبحث ليعرف هذا الرجل الذي روى الحديث ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن جهالة الصحابي اسمه أو كده لا تضر لأنه عدل، لكن أيضا تسميته تساعدنا، لأنه قد يكون الحديث ده روي عند غير الإمام أحمد فيصبح معنا طريق أو طريقين. لكن المهم أنه فيه في مسند الإمام أحمد كثير من الصحابة مذكورين بالإبهام، وأن الإبهام لا يضر الحديث. ولذلك الشيخ الذهبي رحمة الله عليه لما أراد أن يعمل كتابه تجريد أسماء الصحابة قال إننا زدت على الأبلية اللي هو ابن الأثير مبهمين بناء على أنهم رفعوا الحديث للرسول، واستفدت فيهم في عدد منهم ليس قليلا من مسند الإمام أحمد، فأصبح زود لنا عدد الصحابة وإن كانوا مبهمين. كما علم عدالة راويه ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ بدل عادل، لكن الصحابي لا، مدام عرف كونه صحابيا عرفناه ازاي؟ قال انه هو نسب رفع الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد ما يخدع في اتصال السند ولا ثقة الرواة، فيبقى الحديث ثابت وكل شيء. وأن جهالة الصحابي لا اسمه يعني لا تضر، بل ولو فرض تعديل الراوي عنه له مع إبهامه إياه لا يكفي على الأصح كما تقرر. لأن ما تقرأ أنت الأسانيد تلاقي نقول فلان رجل وكان ثقة، طب ما تقوله، قال ما أنا لو قلته هو قد يكون صاحب بدعة ولا صاحب خلاف ولا كده، تصنفوني على أساسه، يعني إيه في مسؤولية، فيقول لك هو ثقة زي ما قال الإمام أحمد كان يقول حدثني الثقة، وتعجيل المنفعة للشيخ ابن حجر عامل باب في آخر الكتاب قول أهل أصحاب المذاهب الأربعة حدثني الثقة، من قال مالك والشافعي وكذا، والثقة هو مين ويختلفوا فيه. وما عداه مما يقع في أصل المتن ونحوه قال فيه ابن كثير. طبعا اللي يقع في أصل المتن ونحوه يعني هو درجة ثانية في الفائدة، لكن ابن كثير قال لا والله ده ملوش فائدة خالص. قالوا لا يا عم انت ملوش فائدة، ده هناك فرق بين أن يتعلق الحكم برجل معين فنعرف الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، فأنت كده يعني حكمك هذا غير مسلم، هو إبهام المتن أقل فائدة من إبهام السند، لكنه لا يقال إنه قليل الفائدة، في فائدة لكن ليست كالسند الذي نصحح ونضعف عليه. قال والله هو كان رأيه كده، فأنت قول رأيك وخلاص، يعني كل واحد حسب نظرته. قال فيه ابن كثير إنه قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث. معرفة أصل الحكم، لكن تعلق الحكم بشخص ممكن يفيد في مسألة كما قلت الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد. ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. كذا قال بل من فوائده أن يكون المبهم ده تعقب السخاوي بقى، قال والله أنا قلت كلام ابن كثير باعتباره رأي لعالم جليل سابق علي، ولكن أنا سأخالفه. بل من فوائده أن يكون المبهم سائلا عن حكم عارضه حديث آخر، فيستفاد بمعرفته النسخ وعدمه إن عرف زمن إسلام ذلك الصحابي وكان قد أخبر عن قصة قد شاهدها وهو مسلم وهو مسلم وهو مسلم نعم وهو إيه مسلم نعم. وقد صنف فيه عبد الغني بن سعيد في الضمير ده يرجع للمتن من كتاب عبد الغني، هم يقولون انه اقدم كتاب عبد الغني المقدسي متوفى 409، وهو رجل مصري مش اصله مصري، لكن الدول الاسد دي نسيبه لقبلته لقبيلته، هو عبد الغني ابن سعيد الاسدي قبيله المصري اقامه وكذا، وهو ممن لقي الدار قطني لما جاء مصر. وقد صنف فيه عبد الغني بن سعيد ثم الخطيب. وكتابه 225 صفحة حسب الطبعة الموجودة الآن اللي هو الشيخ محمد صورها لنا من الهوى اللي موجود ده، وأصبح الكتاب طلع من الهوى يا عم الشيخ. دلوقتي موجود دلوقتي حاشية الصفتي ومش عارف ايه، وانت اللي انت شايف كده ولا كده، ويقول لك ربنا مش موجود. طب انت شايف الكتب دي؟ يقول لك مدام مش شايف انه خلاص. طب هي الكتب في الهوى. وقد صنف فيه عبد الغني بن سعيد ثم الخطيب مرتبا على الحروف. الخطيب مبامات، والشيخ محمد الفهيد مؤسس حقق هذا الكتاب، كانت رسالته في الماجستير فيه كتاب الخطيب المبهمات ده، وانا حضرت مناقشته في ذلك الوقت، لكن لم يطبع الكتاب لان عز الدين السيد ده طلع الكتاب بعد الشيخ مناقش بشهور، ففترت عزيمة الشيخ ان هو يطبع كتابه، وانا برضو ما اطلعتش على الكتاب لكن حضرت المناقشة. فهو لذلك هيستدرك، هيقول هنا في الهامش اهو يمكن اجمال فوائد المبهمات فيما يلي نتيجة لخبرته بالمبهمات من خلال كتابه الذي حققه، وهو كتاب الخطيب البغدادي. وطريقة المتقدمين عموما في المبهمات اللي هو يقول يعني فلان يعني ذكر كرجل وهو كذا، ويذكر حديثين بسنده هو، حديث فيه الرجل مبهم وحديث ثاني فيه الرجل مسمى، وبالتالي يصبح الكتاب كتاب رواية وكتاب دراية. والشيخ السيوطي رحمة الله عليه لما حب يعمل جمع الجوامع اللي هو 46,000 حديث فضلة خيرك، جعل كتب الرجال دي وخد منها الأحاديث المسندة ونسبها إليها، حتى إنه لما تفتح انت كنز العمال دلوقتي او تفتح جامع الجوامع يقول لك اخرجه الخطيب في المتفق والمفترق. احنا اتكلمنا قبل كده في المتفق والمفترق وقلنا ان كتاب الخطيب الطبعة الموجودة ناقصة، لكن النسخة اللي كانت مع السيوطي كاملة. الفايدة اللي استفادها انه حط الاحاديث كثير نسبة إلى الكتاب أحاديث مش بالمطبوع، فأصبحت هذه الكتب الأولى فائدتها إن فيها أحاديث مسندة يمكن ألا توجد إلا فيها. الكتب اللي فيها الكنى برضو الدولابي يذكر بالكنى، رواياته اللي فيها الكنية وفيها أحاديث صاحب الكنية ممكن ما تلاقيش المتن ده في الكتب التانية. واحد عمل فهرس للأحاديث بتاع الكنة الدولابي دي طلعت مجايلة، وما تلاقي متونة ما تلاقيهاش زي المتون اللي في الكتب التانية، لأن دي اللي سمعها الدولابي، وقد يكون فيها شرحا للمجمل كما في الحديث إنا بأرض، ولا قالش الأرض فيه، تلاقي عنده هو كنا بأرض كذا، ما تلاقيهاش اللي عند الدولاب. ايه اللي ألجأوا ليها؟ انه عشان يجيب تسمية الراجل. فضلوا لنا مرتبا على الحروف في المبهم، ثم ابن بشكوان في الغوامض والمبهمات. طبعا في مش في المبهم يعني ان هو يحط المبهم، لا، هو يحط الشخص ويذكر الرواية اللي أبهمته والرواية اللي صرحت، فهو بفهرس الكتاب حسب اللي صرحت مش حسب المبهم، ولا المبهم كيف يفهرس على حروف المعجم؟ قال لك طب ما هو الغشم بيجي انك ما شفتش الكتاب لا في المنام ولا في اليقظة، فالناس هتعمل ايه؟ وكتب الحديث ما شفتهاش يا مولانا تعتبر انك متأرطس أرطسة جامدة جدا، ويكون احكامك على الكتب فيها عوز كبير. رؤية الكتاب جزء من ثقافة المختص بالحديث. فما يقول لك كده وانت ما شفتش كتاب الخطيب تقول الله، طب ما هو مبهم هيرتبه ازاي؟ لذلك الغزالي في الإحياء يقول ايه، من ذاق عرف، من ذاق ايه عرف. طب اللي ما ذاقش، اهل ما ذاقش ما مش سمعنا، هنتحايل عليه. ثم ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات. ابن بشكوال ده راجل ايه اندلسي، ويروي بالاسناد، واسانيده تفترق عن اسانيد المغاربه المشارقه. فلذلك لما تقرا اسانيده وتيجي تقارنها بعبد الغني بن سعيد تلاقي ان هي مختلفه عنها في راجل وفي اتنين، وهو الرجل متاخر وله كتاب اخر اسمه الفوائد، يعني الطرق اللي ما شافهاش انس ولا جن له. وهو يذكر كتب من كتب المشارقة ليست في أيدينا. ابن بشكوال ده يذكر مثلا للبزار كتاب اسمه السنن. احنا والله لا شفنا السنن ولا يحزنون في البزار ده، يقول لك لا له السنن ولو أيضا الأفراد، وآدي أسانيده ويروح ايه سايق سند منها، بس ما يقولكش الكتاب كله. فلذلك أسانيد ابن بشكوال مفيدة جدا لمن يقرأها، وكتاب مطبوع يعني متداول في جزئين موجود. فضل مولانا. قد اختصر النووي كتاب الخطيب. لما جون بقى لغاية القرن السادس، اللي يقرأ منكم التاريخ، استطولوا الأسانيد في القرن السادس وضعف حكام المسلمين، وتفرقت الدولة العباسية، وأصبح كل واحد في منطقة يقول أنا هبقى حاكم لها. طب وما تبقى حاكم ما تعمل حاكم، قال لا لازم أبوظ الكتب اللي قبلي. فقالوا شوفوا بقى، احنا عايزين حدثنا ولا أخبرنا، احنا عايزين نتفق نحن اهل المشرق والمغرب على ان اي واحد عنده كتاب مسند يحذف اسناده. فاصبح جامع الاصول اللي في ايدينا ده كان كتاب مسند اسمه كتاب الصحاح لرزي العبدري، وجمعوا من كتب الستة، وموطأ مالك بأسانيد المغاربة. لما جاء ابن الأسير يعمله لأن نسخه هو مش مطابقة على متون ده، فقال لك أنا هشيل الإسناد وانتهينا. وعندنا كتاب لغد وقت ضايع عني يحكي كلمة اتفاق أهل القرن السادس على أن تحذف الأسانيد، حتى أن الشيخ أحمد الغمير رحمة الله عليه، لأنه معاصر لي أنا بس بشوفتوش، الشيخ الغماري كان هنا في مصر يعني، والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف اللي درس لنا هو كان مرافقه في التحقيقات وكده، كان عنده نسخة وحيدة من الزهد للبيهقي، ووجدت في طريقته بعد أن مات، فوجدناها محذوفة الأسانيد، وهي النسخة الثانية في العالم حتى الآن. فأصبح الكتاب مطبوع على نسخة واحدة مسندة. لو اتوجد المتون موجودة في نسخة الشيخ الغمار، لكن كان خاضع لعرف أصحابه أن يحذف الأسانيد. الشيخ الشعراني يقول لك أنا كان عندي مسند لسنيد، مسند كامل، وما جيت اعمل اختلاف الامه ده واحط الاسانيد قالوا لا شلنا الاسانيد. فراح شايل الأسانيد مسند سند وحط الأحاديث، وقالوا له ما تقولش رواه سند كمان، فعشان ما يزعلش يعني اللي هم مترددين عليه. لأمر بقى تاني يا شيخ أيمن، ما تحسبوش هو الرجل أفضل إلى ربه، قال أنا بس هقول الأمانة دي، إن كتابي ده فيه أحاديث مسند سنيد وأنه هم اللي قالوا لي شيلها، وكان عادي ما تقولوش أنت دلوقتي، لأن أنتوا عايشين وقت في ظاهرة السنة لا تخيسوه بالقديم أبدا، ما فيش صلة، كان فقه كان كبير، لأن المحاكم الشرعية بتاع المذاهب كانت موجودة، فكان كتب الفقه هي اللي سوقها ماشي، أما حديث اللي عنده سنن النسائي يبقى إمام. تفضل مولانا. وقد اختصر النووي كتاب الخطيب معنا، فاختصر يعني إيه؟ شل أسانيده. ليه؟ قال هو اتوجد ما دام بعد 600 يعمل حسابك هيعمل كده. إلا قليل بقى، ابن الجوزي قال لك أنا ميت سنة 597 وهسند، مش هعدي. الضياء المقدسي قال لك أنا ميت سنة 643 وهسند. السيوطي قال لك أنا هجيب جياد المسلسلات وأنا ميت سنة 911. مادة الأسانيد يقول لك لا انتهى عصر الرواية. طب مال دول بيعملوا ايه؟ وقد اختصر النووي كتاب الخطيب مع النفائس ضمها اليه. النفائس بقى مش سند، لان النفائس بقى فقه وله وزنه، لان كان كل النشاط ضاع السند على المد. وما روحنا احنا نشتغل سنة 78 قالوا ما تدوش المصريين مصطلح ولا دراسة أسانيد، لأنه هم ما همش شاطرين إلا في شرح الأحاديث بس، فما تلاقيش كان واحد في المكان اللي أنا كنت فيه مصري يدرس لا مصطلح حديث ولا دراسة أسانيد، ولكن يسلطوه على شرح أحاديث الأحكام. ليه؟ لأنه يمسك المتن ويحرد فيه. فين بقى لما جاء دلوقتي الشيخ أحمد الطيب بارك الله له في هذا المسعى ودخل علل الحديث؟ لحد دلوقتي ناس فزورها غصة منه، وأدخل علل الحديث وأدخل دراسة الأسانيد كمادة ليها ساعة، بحيث ما تخشش المدرج ولا تقولش أسانيد. تفضل مولانا. وقد اختصر النووي كتاب الخطيب مع نفائس ضمها إليه مهذبا محسنا، لا سيما في ترتيبه على الحروف في راو الخبر. شوف بقى الترتيب على الحروف في راو الخبر، مما سهل به الكشف منه بالنسبة لأصله. لأصله اللي هو كتاب الخطيب، يعني كتاب الخطيب لما تفتحه فتلاقيه ماشي ملوش ترتيب، لكن هو فيه علم. وسماه الإشارات إلى المبهمات. أيوه. واقتصر أبو الحسن علي بن السراج بن الملقن والبرهان الحلبي. علي بن السراج بن الملقن، لأنه لقب ده اسمه سراج الدين. نعم. علي بن السراج بن الملقن اللي هو صاحب كتاب محاسن كتاب المخنع، وشارح صحيح البخاري توضيح. والبرهان الحلبي كتاب البرهان الدين الحلبي اللي هو صاحب الكشف الحديث، كتاب ابن بشكوان بحسب الأسانيد. شوف واللي طق يطق، لولا أن نسخة سلمت لنا من أيدي المختصرين ما كناش حصلنا على أسانيد ابن بشكوان. يعني اللي عنده نسخة خدم طلبة العلم في وقته انه يشيله بالأسانيد. وانا عشت الوقت، انا بقول انا لسه الحمد لله ربنا مرتاني ما بقي من عمري، رأيت كيف انه ولا تقدم ولا تأخر. ولذلك خلاصة الخزرة فيها بركة وبركتين كمان مش بركة، حتى اني لما ادونا دراسة الأسانيد في بعض الأحيان ادونا احاديث مسند احمد وقالوا خرجوا التراجم من الخلاصه. فواحد قاعد يعني من المهذبين قال يا شيخ اساليب مسند احمد كيف لا نجدها في الخلاصه؟ فقال له السائل هذا من تهذيب التهذيب. فقال الطالب اللي مو في الخلاصه لانه ما كانش مصري اللي مو في الخلاصه مو في التهذيب. يعني شوف الاستاذنا اللي بيعلمنا مش في الخلاصه هاتم التهذيب. فقال له الطالب يا شيخ اللي مو في الخلاصه مو في التهذيب. فقال له انت معلم. طب انت امال ايه ما دام ده معلم؟ مش ذنب الاستاذ، لا، اي علم لا يفتح بابه. الناس مش ناقصه الوقت تشوف تقريب التهذيب ده اتنقل في هوامش الرسائل والسقف لها لحد الصبح. انا ملاقيش رساله غصب عني في بلا شهر وفيها نفس حكم الحافظ في التقريب على شريك انه كثير الخطا. يا عم ابن حجر نفسه غير الكلام، قال انا معتمد على التقريب. واتى اولهما فيه بزيادات، وكذا صنف فيه ابو الفضل بن طاهر. طبعا الزياده لما يكون في كتاب وواحد عالم اللي انا عشته يجيبها من الكتاب ده ويضمها لده يبقى اسمها زياده ومحسوبه له وجود علمي. ذلك الحافظ العراقي لما قرا كتاب اسد الغابه استدرك عليه زياده في الصحابه. جابها منين؟ جابها من الكتب الثانيه اللي ما عملهاش ابن الاسيب، لكن اعتبرت زيادات. وكذا صنف فيه ابو الفضل بن طاهر واعتنى به. ابن طاهر ده 507، وابن طاهر ده خدم المسلمين خدمه نسال الله ان يجعل ثوابها له، لانه انقذ لنا كتاب الدار قطني، كتاب الافراد والغرائب، عمل اطرافه ثم فقدت نسخته الدار قطني الاصليه فاصبح الهيكل الوحيد اللي في ايدينا يعرف كتاب افراد الدار قطني هو اطرافه لابن طاهر. ابدا لا تستطيع من خلال فهارس المكتبات الفرنسي والعربي انك تحصل على ما يكمل نسخه من افراد الدار قطني التي كانت 80 جزء، كل جزء 10 ورقات على الاقل. واعتنى ابن الاثير في اواخر كتابه جمع الاصول. طب بتعتني بايه بعد ما شلت الاسانيد بتاع الراجل؟ كنت خليها يا اخي. اللي ما لقيش في اسانيد اللي في كتب السته من المخشارقه قال ذكره رزين، وهو رزين ذكره بسند. طب حط السند، واحنا مش لاقيين كتاب رزين الان. فاصبح الناس لحد الان الحديث اللي في جمع الاصول ومنسوب لرزين احنا نقول برضو ذكره رزين لان ما عندناش سند له. وما جاي يخرجوه بعد ما كثرت الحواسب لقوا ان اللي في منسوب لرزين ده مصادره الاصليه مستعصره حتى الان. ليه؟ لانها كانت احاديث في روايات الكتب السته للمغاربه. فلما راح الكتاب راحت مع لحد الوقت اللي كتب حسن الاسوه قنوجي اظن، ايوه حسن الاسوه بما ثبت عن الله ورسوله في النسوه، هو رجل معاصر لينا يجيب الاحاديث ويقول ذكره الرزين. يعني ليس له سند نتيجه لانه اتفقوا ان يشيلوا الاسناد. الرجل اللي عمل الرعيني لما عمل الجامع في الصحابه شال الاسانيد برضه وهو في اخر المحيط الاطلسي، زي ما بتاع ابن الأسير اللي هو في المشرق. وهذا يؤكد الكلمة اللي قلتها لحضراتكم اللي اتفقوا في قرن 6 تعال نشيل الأسانيد وابن صلاح علي وشيلوها لأن الإسناد ده كله للبركة. رجع تاني قالوا لي يا أخي البركة إيه؟ أنت مش واخد بالك؟ طب والد بيتكلم على الإجازة وكده ليه؟ وهو عنده هو نفسه الأسانيد. قال خلاص أنا هأملي أحاديث بسندي وأحكم عليها. إن الناس يقولوا ابن الصلاح رجع مفيش فايدة. بسم الله. تفضل. ورد ابن الجوزي في تلقيحه منها جملة. التلقيح فهم أهل الأزهر ده أنا اتكلمت عليه أكثر من مرة وهو كتاب جيد وجامع مادة لكن لم يحقق نصوصه بحيث إن هي تقابل مثلا على مصادرها أو أي شيء. لكن الكتاب ما زال موجود واستفاد منه وادي الشيخ السخاوي نفسه أحال عليه لأنه الوقت اللي كان فيه السخاوي موجود كان فيه كتب تعتبر مفقودة الآن ليست تحت أيدينا. وللقطب القسطلاني الإيضاح عن المعجم من الغامض والمبهم. معروف الشيخ القسطلاني معروف والكتاب الشيخ محمد جزاه الله خير ذكر مخطوط لكن أنا ما أعرفش إنه مطبوع ولا لا. مطبوع ابن حزم. طب أفادك الله. الإيضاح عن المعظم. وللولي العراقي المستفاد من مبهمات المتن والإسلام. الولي العراقي ده هو كتابه أجمع كتاب حتى وقته وهو الذي قلت إنه صحح تسمية الكتاب أنه يشمل مبهمات المتن ومبهمات الإسناد وأن الكتب السابقة عليه التي كانت بالأسانيد فيها المبهمات التي في المتن فقط كما فعل الخطيب وذكر الأسانيد فيها ليس يعني كثيرا على ما أذكر قراءتي فيه إنما الشيخ الولي الدين العراقي جمع ما في الكتب السابقة وزاد عليه إلا أنه ما عندوش أسانيد فهو يعزو الروايات وكتابه مطبوع الآن متداول وكان رسالة جامعية ويمكن يعني الاستفادة به بعد مراجعة مصادره لأن الأسانيد التي هو أحال عليها متفرقة يعني في كتب سابقة عليه. واعتنى شيخنا بذلك لكن بالنسبة لصحيح البخاري يعني شيخه اللي هو ابن حجر وده العناية أو الكلام اللي له موجود في هدي الساري فأربى فيه على من سبقه أربى يعني زاد بحيث كان معول القاضي جلال الدين البلقيني في تصنيفه المفرد في ذلك عليه. جلال الدين البلقيني ابن الشيخ البلقيني صاحب محاسن الاصطلاح وكتابه مطبوع كذلك موجود والكتاب يعني تعرضه للأسانيد يعني أكثر فيه هذا وذاك لكن الأكثر فيه أنه هو في المتون والأصل فيه قول ابن عباس الأصل في على أن أسأل عمر عن المرأتين. الأصل فيه يعني إيه اللي خلى الناس تدور على المبهم قال إن هناك من العلماء من أول الصحابة كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث والواقعة التي تعلق بها الحكم والحديث ليست إيه محددة بالأشخاص اللي هم تكلمت عنهم الآية أو الحديث وأيضا مبهمات القرآن لها في مؤلفات الشيخ السهيلي عامل كتاب وغيره مؤلفين الشيخ السيوطي في كذلك مبهمات القرآن الكريم لكن ابن العراقي عمل خاص بأسانيد ومتون كتب الحديث فقط والأصل فيه قول ابن عباس لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين قال الله لهما ده بقى مبهم في القرآن ولذلك ألف في القرآن وألف في الحديث. قال الله لهما إن تتوبا إلى الله إلى أن خرج حاجا فخرجت معه فخرجت معه فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ قال هما حفصة وعائشة. ويعرف تعيين المبهم برواية الوسائل بقى برواية مصرحة رواية أخرى غير التي أبهم فيها، وهو ده اللي بنى عليه. لو تقروا انتوا كتب الغريب المبهم الأصلية بعض النسخ فيها برواية أخرى ما هو برواية أخرى برواية أخرى مصرحة به أو بالتنصيص من أهل السير ونحوه. قد تكون من يعني شخص ليس له سند ولكن يستطيع أن يقيم الدليل بقرينة أخرى غير الرواية، لكن لا شك أن اللي هي بوصلة رواية بتكون أدل أو يعني يمكن أن يستند في ثبوتها على دراسة الإسناد التي هي فيه. أو بالتنصيص من أهل السير ونحوهم إن اتفقت الطرق على الإبهام. أيوة يعني لأن فيه حديث ما وقفناش إلا على المبهم، مثلا الأحاديث اللي هو جمعها الإمام الذهبي في من مسند أحمد، مش كل اللي أبهمهم الإمام أحمد عرفوا من الصحابة، فلذلك بيبقى الرواية وإبهامها لا يضر. وربما استدل سيأتي بعد لكنها هي بتبقى أحسن من عدم التصريح. احنا بقى وقفين على الأمثلة دي، امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأمثلة إن شاء الله. وكما قلت إن احنا سنواصل بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة سؤالين. السؤال الأول، هل المسند للديلمي كثير الفائدة؟ مسند الفردوس للإمام أبو منصور الديلمي، هو هناك كتابان يشتبهان، الإمام أبو شجاع الديلمي اللي هو أبو صاحب مسند الفردوس عامل كتاب اسمه فردوس الأخبار، وهذا الكتاب طبع طبعتين في 5 مجلدات أو في 6 مجلدات، لكن ليس فيه أسانيد وإنما فيه ذكر الحديث وراويه فقط من الصحابة. والسبب اللي خلى أبو شجاع ده يعمل كده هو ما ذكرته قبل في المحاضرة دي المجلس اللي احنا فيه، أنه فترت همة طلبة العلم على عن الأسانيد واعتبروها طويلة. وفعلا انت لما تجيب اسناد ابن حجر في نتائج الأفكار تلاقي انه 9 و9 و10 مثلا و11 وكده، ولذلك الديلمي ده الديلمي الأب عمل الكتاب بدون أسانيد، فبعد ما توفي خصومه ذهبوا لابنه اللي هو أبو منصور وقالوا له إن أنتوا عاملين علماء وكده، طب ما تشوف أبوك اللي عمل 5 مجلدات مجردة عن الأسانيد، وأصلا الأسانيد مطلب العلماء الحقيقيين. فهذا التعيير من الناس خصوم الوالد، وبرضه عشان خاطر انت تفهم ان مفيش حد يخلو من الخصومة، وكذلك جعلنا لكل نبي من المجرمين، فشيء طبيعي أن يوجد هذا. فأبو منصور يعرف أن أباه كانت له أسانيد وأنه هو أرغم على أن يحذفها، فأخذ كتاب والده وخرجه بأسانيد لنفسه هو، ومن ضمنها أسانيد يرويها عن والده. أخبرنا والدي، وده هو اللي يسمى مسند الفردوس. وهذا الكتاب أجزاء مفرقة في العالم حتى الوقت اللي احنا بنكلم بعض فيه ده، بحيث ان اللي جمعوها متفرقاتها طلعت تنقص حوالي 3 حروف، لأنه هو مرتب على الحروف، حوالي 3 حروف من آخره، لم يوقف على أصلهم المسند حتى الآن. ومن هؤلاء المفقودين الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه، النسخة كانت هنا في مصر أكثر من نسخة، كان راحت مع اللي راح. فابن حجر رحمة الله عليه باعتبار هو يعني يدخل الأسانيد، عمل كتاب سماه إيه؟ غرائب مسند الفردوس. يقصد بالغرائب إيه؟ قال أنا أولا عندي مسند الفردوس كله، لكن ملاحظتي على الكتاب إنه صاحب المسند الفردوس ده لأن سنده متأخر، فبيدخل من طريق كتب معروفة زي أبو نعيم صاحب الحلية، في من الحلية وغيرها، وبيدخل كذلك من طرق ناس في طبقة أبو نعيم. فأنا كل اللي رواه أبو منصور من طريق حد له كتاب مشهور من وجهة نظري أنا كابن حجر، أنا مش هحطه خالص. والرزية كله الرزية إنه ما حطوش، لأن اتكل على الله، وأن كتب أبو نعيم ليس بين أيدينا منها الكثير. فقال والله أنا اللي هعمله كده، أنا اللي هجيبه، ألاقي إن أبو منصور ده روى الكتاب ده الحديث ده من طريق عالم كتابه نادر أو غريب من وجهة نظري، أنا هرويه بأسانيد نفس صاحب الفردوس. والكتاب ده طبع الآن في أيدين الناس، والثلاث حروف اللي هم غايبين من الأصل في الكتاب ده أحاديث منهم موجودة بأسانيدها كما هي، بحيث إنك لو ضميتها للنسخ الموجودة ممكن يطلع كتاب أقرب ما يكون إلى التمام. لكن فيه العزيمة والسؤال كما ذكروا، هل فيه فايدة كتاب؟ كتاب فيه فايدة بلا شك، في أحاديث موضوع ما نقولش لا. وكتاب الغرائب ده كانت رسائل جامعية في الجامعة الإسلامية، وحاكمين الطلبة عليها، وأن فيها موضوعات كتيرة. لكن كشف الموضوع نفسه أنه في سند وضاع خدمة للذي يظن، لأن أحيانا تلاقي اللي فيه وضاع ده متنه جميل جدا ومفهوم وما هوش معارض لحاجة ولا كده، لأن اللي بيوضع بيبقى في العادة يعني طالب علم أضله الله على علمه، فيذكر متن له معنى وله أحكام، لا يلزم أن يكون الموضوع غير معقول، بس هو الكذب فين؟ فأنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله أو يفعله. فهو عمل الحافظ ابن حجر الغرائب دي بالأسانيد اللي دخل فيها ابن أبو منصور من طريقة مثلا أفراد الدارقطني دي، المفقود الآن من المعجم الكبير للطبراني، في أحاديث هو دخل من طريقها. فلذلك الكتاب اللي هو الغرائب ده اللي سلم إلى وصل إلينا مفيد. لكن الكتاب الثاني المخطوط احنا نتمنى ان اي دار علمية بس تكون يعني تعتمد على باحثين يجيدوا التعامل مع الاسانيد وكده ويخرجوا كما اخرجوا موضوعات ابن الجوزي. هو موضوعات ابن الجوزي هو ما قالش ان هي سليمة، ده بقول الموضوعات هذه الاحاديث المكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك موجود في أيدي الناس عشان يعرفوا إن هي ثابتة ولا مش ثابتة. وأنه أحيانا الحديث الموضوع لما يطول تلاقي فيه ألفاظ في الصحيحين، ثم الكذب فين؟ الكذب في أن ده نسبها للرسول بسند ليس موجود. فلذلك المسند ده يستفاد منه لو كان في إمكانات علمية قبل كل شيء، ويطبع أو يحقق الذي لم يطبع منه حتى الآن. أيضا في شيء مهم، إن أبو منصور ده الديلمي في مقدمة الكتاب قال المراجع اللي هو جمع منها الكتاب ده، ومن ضمنها كتب سنن مفقودة بحيث ان هي ملهاش دعوه بالموضوع خالص، وهو دخل من طريقها، فاصبح الكتاب هو وسيلتنا الوحيده الان ان نحصل على هذه الاحاديث التي في هذه السنن المفقوده. ومحدد هو في الاول الكتب ان انا اخذته من كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب. انت شوفهم، هو النسخه الوحيده وجد فيها المقدمة دي موجودة في مكتبة المكتبة المحمودية في المدينة المنورة. وبعدين دوروا تاني دلوقتي لقوا نسخة للمقدمة دي في شستربيتي. شستربيتي دي في أيرلندا، وكانت كل مخطوطاتها متاخدة من المشرق ساعة ما كنا مستعمرين فمعناش فلوس، فكانت المخطوطات في ايدين الناس ملكينها ومحتاجين، فاللي يجوا المستشرقين يشتروا. لدرجة التاريخ المكتبة دي اللي هي شستر بيتي يقولوا ان لما كتروا الناس اللي هيبيعوا التجار نفسهم اتلتوا، قالوا لا ما نشتريش الا بخط المؤلف. ففعلا لقوا ناس حاجات بخط المؤلف، وأصبحت الكتب دي موجودة في أيرلندا دي اللي هي في تبع لإنجلترا تقريبا. أيوة لحد الآن، عشان بس تعرف إن إحنا بندن في مالطا. اللي عمل لها الفهرس راجل خواجة اسمه أربري، عمل 60% وفاضل 40 ما فارسهمش، لأنه شايف أنه مجهول المؤلف وراجل خبرته في الحديث ما هيش كافية. فأصبح يكتب كده كتاب في الحديث مجهول، كتاب في الحديث مجهول. فأربر دي لو تجيبه، أي واحد بنقول، وأنا قلت الناس كتير يملكون المال إن اختاروا طلبة علم يكونوا يعني كمبتعثين زي المستشرقين ما جم في ايام الاستعمار وجوم هنا وشروا الكتب دي وعملوا وسووا وطبعوا كتب المسلمين. انتوا اجروا ناس يروحوا هناك ويفتحوا الكتب ويشوفوها ما قلت المؤلف ليه، وممكن ان يخرج منها كتب احنا مفتقدينها. انت لو تقراها دلوقتي الفارس كل اللي عملوه ايه، وكتر خيرهم مؤسسة آل البيت اللي في الاردن انها ترجمة الفارس 3 مجلدات. انت امسك الفارس ده وشوفه عشان تبكي ان كتاب في الحديث مجهول، كتاب في الحديث مجهول، كتاب في الحديث مجهول. ان حد من اخوة المسلمين او اصحاب المال انهم ينفقوا مالا على ناس تروح تشوف ده، وهي المكتبة ما تمنعش. اللي انا شفته ان مثلا امريكا شفت وقتها قعدونا للعصر نقول كلام ويقول لك ايوه هو ده الكلام وبلاش فتح المغيث. الناس بتوع أمريكا اللي شغالين في الفضاء يعملوا ايه؟ هم شغالين دلوقتي هم بيطلعوا القمر وكده. قال لك علم الفلك اللي كتبوه العرب والمسلمين ممكن يدينا معلومات احنا مش قادرين نوصل لها دلوقتي. طب نعمل ايه؟ قال نبعت واحد خواجة وانا شفته بعيني استاذ يقعد في مصر هنا سنة كاملة وبفلوسه يستأجر ناس من موظفين دار الكتب المصرية يفهرسوله مخطوطات علم الفلك لأنها تهمه. وقعد الراجل سنة كاملة وإحنا نتردد على المخطوطات وهو يجي قبل اللي هو مأجره لحد ما فهرس كل الكتب اللي تمتلكها مصر في مكتباتها تتعلق بالفلك وأصبح فارس الفلك الآن عند دار الكتب ومكتوب عليه اسم هذا الرجل. وكان من ضمن الاتفاقية انه هو اللي يحتاجه يقول صوره له يصوره له. وساعتها كانت اللقطة بنص قرش وانا ما كنتش اقدر اشتري اصور كل اللي انا عايزه وكنت معيد لكن ما معيش القرش ده. انا متجوز ومعايا ثلاث عيال عبل ما صور ثلاث اربع كتب يكون المية اتكلت على الله. فالراجل ده الشاهد قعد سنة كاملة قعد هنا وامريكا تصرف عليه اربع طول السنة لغاية ما طلع الفلك لان الفلك يهمه. حد بقى مسلم معاه فلوس يهون عليه ويودي ناس لشستر بيتي دي وكذلك لمخطوطات كثيرة في تركيا مجهولة المؤلف انسى. وانا ذكرت هذا الناس يملكوا لهم مراكز تراثية مفتوحة في اوروبا ولم يحركوا ساكن. لم يحركوا ساكن ليه؟ لان لهم مستشارين هم اللي يشكلوا توجههم. هم ناس معهم فلوس لكن معهم شيل راجل مهندس بترول مروش في كده فيجيب واحد كده. لحد دلوقتي ما تشوف اللي هو شغال فيه المراكز دي ما اقدرش اقول اسمها بيعيدوا طباعة كتب تانية طبعت من قبل وصاحب الفلوس بيدفع. انا حطيت ورقة بالكتب دي في جيب الراجل ده لما زار الازهر وطبعا الورقة اتغسلت في الفندق واتكلت على الله. ان اعمل لنا بس ترجم لنا فارس مخطوطات المانيا عندها مخطوطات فارسها 80 مجلد بس خلي اللي عندك دول مركز اهو يترجم بس اسامي الكتب. اتقطع راحت الورقه في المكوى واتكلت على الله. تفضل يا عم الشيخ. السؤال الثاني ما تفتحوناش في حاجه احنا كده مبوظ الدنيا. وانا مش فاضي والله يا حرام عليك والله يا محمد. انت جبت الحديث يا محمد وراح فين؟ ها؟ جبت الحديث؟ طب خلاص اهو ده ضحيه من الضحايا اللي بيشتغل في الحديث. ما الفرق بين الوجه والطريق؟ يعني متى نقول روي من وجه اخر ومتى نقول روي من طريق اخر؟ هما تقدر تقول انه هما مترادفين ومعنى كل من الوجه والطريق انه الجزء من اسناد الحديث. ومن يستعمل الوجه كثيرا هو الترمذي لا نعرفه الا من هذا الوجه. اما تبص تلاقي هو التفرد في نص سند الترمذي. فبحسب الخبرة ان الوجه والطريق كثيرا ما يطلق على جزء من السند ايا كان. بقى ما تحدد الراوي نعرف انك انت حددته بطريق طويل او قصير. خلاصة الخزرجي على تذهيب الذهبي لا على تهذيب ابن حجر. ما هو التهذيب متخذ من تهذيب الذهبي. التذهيب الاول حاجة خلينا نقول الأول حاجة تهذيب الكمال. الذهبي رحمة الله عليه أما حب يضيف باعتبار أن المجد شيخه ما يقدرش يقول استدراك ولا إضافة ولا كده لأنه عيب، يبقى شيخه كان فيه العيب يا مولانا الشيخ خالد، فسمى الكتاب بتاعه تهذيب الكمال. ابن حجر لما شاف كتاب الذهبي ده لقي مفيش فيه فايدة تحقق مقصده هو، فقال لا أنا هرجع بقى لتهذيب الكمال واختصره واضيف أنا عليه، ويبقى تهذيب التهذيب هو المقابل المحسن جدا لتذهيب التهذيب. والخلاصة جاءت الخزرجي ده لأنه أضعف من صاحب الخلاصة، من صاحب التهذيب، فهو اختصر اختصار اللي يتسع له عمله، وإحنا كنا ضحايا هذا التذهيب، ما كانش نملك غيره، فيش في إيدينا، وكان يدرس لنا الأسانيد نفتح التهذيب ده، تهذيب الخلاصة دي، اللي لقيته الراجل فيه جرح وتعديل، الشيخ محمد الدكتور محمد فين؟ هذا من الضحايا، وده راجل دكتور قد الدنيا ورسالته مطبوعة في وش العدو مش الحبيب، ونفتح الخلاصة لقيت الراوي ناس مضعفاه وناس موثقاه، اكتب التوثيق بس وكده نعمة. السلام عليكم، لو تكرمتم عندما أقرأ في شرح ابن حجر، شرح ابن حجر لإيه؟ هو الفتح الباري، أجد أنه في نهاية كل باب يذكر عدد الأحاديث الموصولة والموقوفة والمقطوعة، لكن عند قراءة شرح الأحاديث لا يشير إلى هذه الأنواع، فكيف أقف على تفسير ذلك؟ مش تفسير، هو الرجل شاف الأحاديث على نسخة البخاري وعدها، وهذا العدد حتى الآن يوافق أحيانا ويخالف أحيانا، لأنه هو اشتغل على رواية أبو ذر وهناك روايات للبخاري فيها زوائد على كده، فهو عد الأحاديث على فهمه هو، ومن يخالفه أو عنده رواية أخرى العدد هيزيد، بس ما فيش إلا كده. دائما يذكر الكلام على المخطوطات التي في أوروبا وتركيا، ولا يلتفت أحد إلى المخطوطات التي في الهند، علما أنني دائما في الهند وأزورها كثيرا وأتردد على كم كبير من مخطوطات الهند. والله مخطوطات الهند حسب خبرتي كثير منها منقول من مخطوطات المشرق، لأن الناس دول بعد السيوطي اللي بيأرخوا العلم الحديث بيقول بعد 911 لما مات السيوطي في مصر مات الحديث في مصر، وفعلا أنا طلعت بعد كده لقيته فعلا، معنى مات يعني ما كانش فيه مناهج دراسية بتدرسه، ولا فيه أيضا مشايخ يدرسونا إلا المات الشرح بس، لكن أسانيد لا. فأهل الهند عملوا حاجتين، هما انه طبعا الكتب ساعتها كانت تمتلك في ايدين الناس، فكانوا يأتوا الى مصر والى كذا وهم تجار ويشتروا المخطوطات، وقريب خالص احنا حصلنا على ما يكمل علل الدار قطني بنسخة مشترينها اخواننا الافاضل بتوع مخطوطات الكويت، ودوني القطعة ولو لا ما كانش هيتطبع علل الدار قطني خالص، لأن النسخة اللي عندنا هنا في مصر ناقصة، فكانت الناس تمتلك المخطوطات، فالهنود اشتروها المسلمين وعملوا يعني دوروا فيها. لكن لما تمسك انت فارسها، انا شفت فارس نار المعارف دي اللي هي طبعة الكتب. اما تشوف تلاقي كلها كتب جديدة حديثة، يعني ما هيش ايه ومنقولة بقى. يعني مثلا في مكة، في مكة والمدينة في مخطوطات اللي هي المكتبة دي، مكتبة المدينة دي كانت في الحرم النبوي الأول، فهم كانوا يبعثوا الناس تحج أو تعتمر وينسخوا الكتب دي وياخدوها، وإذا له حد بيبيع يجيب، بحيث إن أنت لما تقرأ فارسهم تلاقي مشكل الآثار ده مجلد من عندهم يكمل النسخة اللي موجودة في مصر. فالشاهد ان الرصيد، انا بتكلم اهو الرصيد اللي موجود في مخطوطات الهند في كثير من الحالات حسب اطلاعي وسؤال الناس انه هو منقول عن نسخ موجودة في المشرق، كونها فقدت انا ما اقولكش لا. وانا اعرف كتب دلوقتي مصورة في معهد المخطوطات كانت في الازهرية وفقدت، مش موجودة الا صورتها معاك في هذا. لكن انا بقوله ان بلد في الهند فيها فهرس مخطوطات 80 مجلد، لا فيها 4 مجلدات، وعندي الفهرس دي وشفتها. اما تقراها تلاقي كتير منها فقه حنفي، تلاقي كذا، ما تلاقيش كتاب حديث اصيل. اما تروح بقى المانيا فضلة خيرك دي وتشوف 80 مجلد ويتكشف ويبقى بلغة العرب بدل لغة الفرنجة، هتعرف انه في دلوقتي نسخ لا توجد الا في ألمانيا. والناس اللي بيروحوا يجيبوا مخطوطات وموجودة مطبوعة دلوقتي نسخته الوحيدة في ألمانيا. ادي الفكرة. فرصيد اوروبا من المخطوطات اكبر بكبير من الهند وباكستان ومصر دلوقتي. احنا شستر بيتي اصلا دي ما كناش نحصل على نسختها، واحد يعني من اهل الخير من اظن احد الامراء هو اللي صورها، وهم كانوا في الوقت في الاول يصوروا لك المكتبه كلها ما دام تدفع، فصور المكتبه كلها وجابها من المشرق من ايرلندا حطها دلوقتي. الشيء اللي انت بقى يعني تضرب دماغك في الحد دي ان خلاص المكتبة اهي فهرسوها. لحد الان لما جينا نطرحها للناس المستعيرين اللي زي فخامات عظمات الاخوان الموجودين والموجودات، ما فيش الا فهرس اربري بس، وفيه كتاب مجهول وفيه رقمه. فلما جت هنا مصر ما امتلكتش منها نسخة اللي قريب لا 20 سنة ولا حاجة عن طريق الكويت. الكويت حصلوا على نسخة شستر بيتي دي واصبحوا يهدوها للمكتبات وكده. مكتبة اسكندرية ما اتفتحت جابوا راجل انا اعرفه هو يعني مستني بالتراث وكده جاب لهم نسخة. ان الحد دلوقتي هو احنا نفتح النسخة دي ونفهرس المجهول ما حصلش يا شيخ صبري. او المخطوطة كان المشكلة ايه لما جاتوا بقت في حوزتنا ان ازاي نطرحها للمستعيرين. فكان فكرة المدير في وقت ده ان احنا عايزين ناس تفهرس كده. نجيب مفهرسين منين يا عم الحاج اذا كان اللي بنخرجهم ومتفوقين ومعيدين ما شافوش اصلا الفهارس؟ نجيب بقى مين يشتغلها؟ فكل اللي انا قدرت عليه كراجل شايب قلت له يا دكتور فيصل خد فهرس اربري ده ونفس الارقام اللي عليه ومكن الناس منها، لانها هي هتفضل كده غير مستغلة لغاية ما الناس تفقدها، لانه الميكروفيلم ده اذا تعرض للحر يعني طقطق. فهي موجودة ايش شستر بيتي عندنا احنا هنا في ايد العرب، فهرسوها بقى. شوفوا اللي مجهول المؤلف ده وفهرسوها. يقول لك نشوف ولا شيء. شوفوا طبعا ان شاء الله الا كل ابلسه فيها فلوس. ما فيها فلوس. طب ادونا مقدم. انت ما تفتحش انا ببني عمنا في عرض يا عم. ما تخلوناش نقعد نضيع وقت الناس في حاجات حقائق يجب ان يعلموها. ادي شستر بيتي في ايديكم اهي موجوده في المهندسين. في سؤال يقول: هل كلام الامام المواردي في مساله ذكرها في كتابه ادب القاضي حيث قال: فاما اخبار المعاملات فلا تراعى فيها عداله المخبر وإنما تراعى فيها سكون النفس إلى خبره، فتقبل من كل بر وفاجر ومسلم وكافر وصغير وبالغ، هل هذا يعد منهجا لبعض أهل الحديث أم ماذا؟ يا عم أنت عيب أما استم كلمة منهج. اللي يسمي ده منهج يبقى مش فاهم معنى كلمة منهج، لأن منهج معناها رأي جماعي كبير، مش بتاع الموارد عالم قليل. لكن الراجل ما دخلش باب الرواية، فمنهج يعني معناه طريقة يسلكها كافة الناس، فما ينفعش نسميه منهج، إنما نسميه طريقة. وقد تكون الطريقة عرجاء وقد تكون كده، لكن منهج لا، ليس هذا منهج ولا يسمى منهج. هو رأي رآه الرجل وانت مش عاجبك خلاص بس. هل هناك الفاظ تختص بالحديث الحسن لذاته؟ وهل المرتبة الرابعة وهي صدوق لا بأس به مأمون خيار، هل هي من مرتبة الحديث الحسن لذاته؟ لا خيار ولا فأوش. الحديث ده لا يجاب عنه الآن، السؤال ده لا يجاب عنه الآن. لا دلوقتي هنفتح احنا كتاب والوقت هو ده السؤال، يعني يبقى بسيط. لكن ده تعالى مرة تانية ونخليه ونبكي عليه.